إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبكم ونور صدوركم وجلاء همومكم وذهاب غمومكم ودليلكم ودليلكم إلى جنات النعيم، اللهم آمين. أيها الأحبة، ما أجمل اللقاء في أفياء القرآن وفي أفياء الروح وفي أفياء الهدى والنور، نقرأ بعضا من كلام ربنا في وقت والأعمار بيده وله، وما خلقنا إلا لنقضي الأعمار في طاعته. ومن أجل ما يحبه الله أن يجلس عبد يذكره سبحانه في ملأ، فيذكر الله جل وعلا هذا الملأ في ذاك الملأ، ثم يسعد كل من اجتمع في رياض الجنة بأنه قد رضي عنهم فيباهي بهم ملائكة السماء. أسأل الله لا يحرمنا فضله. اليوم مع آخر سورة من هذا الجزء المبارك، الجزء 30 من القرآن، ونحن مع سورة النبأ. والنبأ هو الخبر العظيم، هو الخطب العظيم أيضا، هذا النبأ العظيم الذي تساءل مشركي مكة في أنديتهم وفي مجالسهم، وعندما يلتقي أحدهم إلى آخر يتساءلون عن هذا النبأ. ولذلك هذه السورة سورة مكية، هذه السورة مكية النزول، معنى ذلك أنها تأتي لتقرير العقيدة وتثبيت دعائم التوحيد في القلوب. كفار مكة يعلمون أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يكذب عليهم، فكيف يكذب على الله؟ ويعلمون أن القرآن ليس كلامه، لأنهم يعرفون العربية العاربة ويعرفونهم الأقحاح، هم الذين يتكلمون العرب باللغة العربية الفصحى حتى فاقوا العرب قاطبة، هم يعرفون نثر العربي وشعر العربي، وما هذا بشعر ولا بنثر وليس ببيان بشر، هذا يعلمون أنه القرآن ليس كلامه وليس من عند نفسه، وما اشتهر صلى الله عليه وسلم بالشعر حتى يقال أن هذا شعر، ولو كان شعر فنقاد الشعر في العرب في أسواقهم ذي المجنة وذي المجاز وفي عكاظ كانوا يصرفون الشعر أعظم من صرف الدنانير. ما هذا التساؤل إذن؟ عما يتساءلون؟ يتساءلون عن النبأ العظيم، عما أصلها عن ما أدغمت، وهي استفهام، ما الذي يا محمد، ما الذي يتساءل أهل مكة ومشرك العرب فيه، عما يتساءلون؟ وهذا أيضا استفهام إنكاري، أتستفهمونه وأنتم من قرارة قلوبكم تعلمون صدقه؟ ولذلك تلاحظ الملحد المشرك في قرارة نفسه يعلم الملحد أن للكون خالق، والمشرك يعلم أن صاحب القبر لا ينفع ولا يضر، وأن الساحر لا ينفع ولا يضر. رأيتم ساحر مخلد؟ طيب لماذا يموت وهو ساحر؟ يقول إني أجلب لك العافية. طيب لماذا يفتقر الساحر مثلا وبيته أقذر زريبة تراها على وجه الأرض؟ بيت الساحر يا أخي ما قدر ينظف بيته، كيف ينظف بيتك؟ ما استطاع أن يثري نفسه ويضاعف أمواله، فكيف يثري أموالك؟ إذن من الداخل كل من حاد عن الهدى ولو أعلن التساؤل عن الحق فهو من داخله يعلم أن الحق هناك، عليه أنوار الوحيين. كفار مكة عندما كفروا بالإسلام وكذبوا النبوة وكذبوا الحبيب بالرسالة وكذبوا بالبعث وكذبوا بالنشر البعث من القبور وبالحساب من قرارة أنفسهم يعلمون أنهم يسيرون إلى غير هدى. ولذلك أمية بن أبي الصلت وكان من أولئك الذين بقوا على الحنيفية شاعر جاهلي كان يقول إني إذا ما خطب ندل هم ما يقول يا لات ولا عزى ولا منات يقول أقول يا اللهم يا اللهم، يعني كان يدعو بالتوحيد قبل البعثة. ورقه بن نوفل، زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد رضي الله عنه كانوا على الحنيفية. إذن كفار مكة يتساءلون عن ماذا؟ عما يتساءلون يا محمد؟ عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ النبأ العظيم هو الخبر العظيم، الخبر الذي يهمنا جميعا. ولذلك النبأ عندما يكون الهم للناس وتعم به البلوى للناس يكثر السؤال عنه. وتلاحظ بعض الناس أكثر ما يهمهم الدنيا، لكن هل اجتمع مجموعة وقالوا نحن سنسأل عن كيف يبعث الله من في القبور؟ الله سيبعثهم. هل لا زاد إيماننا بالبعث؟ إذن كفار مكة ماذا يسألون؟ بعض أهل العلم قالوا إن النبأ العظيم الذي تساءلوا عنه يا محمد وسميت السورة النبأ هو القرآن. يقولون هل هو من عند محمد أم هو من عند الله؟ أهو وحي أم اختلاق؟ الذي علمه بشر أم الذي أنزله رب البشر؟ هل بينه وبين ربه وسائط؟ إذن القول الأول في النبأ العظيم أنه القرآن. الثاني قالوا النبأ العظيم إنما هو البعث، لأن الآيات التي ستأتي بعد ذلك تبين لنا وجوب الإيمان بالبعث وتأتي بدلائل الربوبية لنصل إلى توحيد الألوهية. إذا هم يسألون عن البعث، والبعث هو الذي يجعل كل من أنكر لقاء الله يجثو على قدميه رغما عنه. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا. فالقضية البعث هو الذي حير عقولهم. من يحيي العظام وهي رميم يرد القرآن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وسنذكر الآن ماذا ذكر الله في هذه السورة ليؤدب كل منكر للبعث. إذن هم يسألون عن القرآن ويسألون عن البعث، والحقيقة أن هذين السؤالين موجودة إلى الآن ولا لا؟ إلى الآن فيه من يكذب بالبعث، وإلى الآن يا أحبابي من لم يصدق بالقرآن، وإلى الآن يوجد من ليس يشرك بالله معه غيره، بل بعضهم لا يؤمن بالله ابتداء، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك هذا السؤال والتساؤل ليس تساؤل من يريد الحق. هل كفار مكة عندما كانوا يتساءلون ويجيب القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم هل كانوا يريدون الحق؟ ولذلك أحبابي مشكلة بعض المتعالمين وليسوا متعلمين، ومشكلة بعض المتطفلين على الكتاب والسنة وهم لا يفقهون مدلولات الكتاب والسنة. البعض منهم يتساءل عن حقائق الكتاب والسنة لا يريد الحق. لو يريد الحق أين يذهب؟ للعالم. كفار مكة لو تريدون الحق ها هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أتى بالدين الجديد، وهو الذي نسخ الله به الرسالات قبله، وهو الذي أرسله ربه بالكتاب الذي هيمن على الكتب قبله. تسألون من؟ ولذلك سؤال هنا مهم. ليس كل من تساءل أراد الحق. بعض الناس يدرس الحق لما؟ ليماري به السفهاء ويناطح به العلماء، وحتى يقال أنا هنا ويرى مكانه. ولذلك تلاحظ بعض الناس حافظ يتكلم لغات، مثقف يقرأ بجميع اللغات، لديه سياحة في كوكب الأرض، يعرف التضاريس والجغرافيا والأديان، ولكنه لا يحسن أن يقرأ الفاتحة كما أنزلت، ولا يحسن أن يتوضأ إذا انتقض وضوءه، ولا يفرق بين الحدث الأكبر ولا الأصغر. هل جاهل المركب هذا هو يقرأ لا حتى يزيل الشك؟ ولذلك أحبابي أهل الشرك في شك، وما يزيل هذه الشكوك اللي في نفوسهم حتى انفتقت عقولهم وقلوبهم عن التوحيد فخرج، ما يزيلها إلا الخضوع للحق، والحق يحمل مشعله العلماء. ولذلك تلاحظ بعضهم يتكلم في أمور الكون وفي الربوبية والألوهية وهو لا يعرف من ذلك شيء. أعود، ولذلك تلاحظ بعضهم درس الفلسفات ودخل في تلك المدارس الفلسفية العريضة التي أوصلته إلى سواحل الشك وإلى حياة التيه وإلى استفهام كبير ما استطاع أن يجيبه وإلى صداع مزمن، حتى أن بعضهم كان يناقش عالما فيبكي يقول أنا لأربعين سنة أريد الحق، قال ولكنك ما سألت أهل الحق، كنت تسأل عن الحق أهل الباطل، ولذلك لن تصل. كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، الناقة فوقها قربة وميتة ظما. طبعا تبيد الناقة تلف كذا وتفك القربة وتشرب، هذا بعضهم العلم موجود وكذا، لكنه مثل الناقة اللي فوق ظهرها قربة لا تستطيع أن تصل، اذهب إلى من يسقيك. وهناك أسئلة، مو بعيب يا طالب العلم، وانا انا وانت كل من مو بعيب انا اقول لا اعلم، أزل عني بعض الغبش الذي احيانا في هذا الزمن اقولها بحرقة. التوحيد ابتدأ بعض عداة التوحيد اللي يعادون التوحيد يقصفون التوحيد ويهتز من نفوس بعض الناس، والدليل تطلع في بلد من البلدان وجالس على القهوة يأتي إليك شخص يجلس بجوارك يقول شربت القهوة أعطيني الكوب، ثم يقلب الكأس ليبقى رواسب القهوة وتخط خطوط على جنبات الكأس، ثم يقلبه ويقول ليلتك سودة، حول ولا قوة إلا بالله، ويتنبأ لك بغيب قراءة الذين يقرؤون الفنجان، أو يقول أبسط كفك والمغفل هذا يبسط كفه، أو يقول اسم أمك فلانة واسم عمتك فلانة فيطيش عقله. لماذا؟ لأن عرفك اسم أمك يا أخي عشان يرسب في الاختبار، قل له خليك من اسم أمي، القرين علمك. أنا رايح وين الحين؟ أنا طالع من المقهى وين رايح؟ ولا يستطيع يعلم، والله ما يدري، إذا قلت لي شرق بروح غرب، له لا يعلم، لذلك الغيب لا يعلمه إلا. طيب لماذا يرسب في الاختبار في قراءة الكف؟ لأن التوحيد مضعضع، ولأن يذهب للساحر أو الكاهن أو العراف لأن التوحيد عنده ناقص. كيف يتقوى التوحيد في قلوبنا؟ بالسؤال عما يتساءلون. وهنا سؤال، هل أسئلتنا كثيرا ما تكون في أمر ديننا؟ هل ابنك اللي في بيتك كثيرا ما يسألك يا أبتي صف لي نعيم الجنة، الإيمان بالغيب، صف لي كيف يكون الوقوف بين يدي الله، أبتي ما معنى الصمد، أبتي ما هي عقيدتنا في ربنا، وما هي عقيدتنا في مريم عليها السلام، وما هي عقيدتنا في عيسى عليه السلام؟ هذه الأسئلة التي يراها، وأحيانا يدخل في بعض البلاي ستيشن الألعاب الإلكترونية ويدخل الابن ويدخل كنائس ويرى صلبان ويرى من، ثم لا يوجد عند بعض أبنائنا رد لكثير من الأسئلة. هل أهل الكتاب كفار ولا مسلمين؟ هل ممكن يدخل إنسان الآن على غير ملة الإسلام يدخل الجنة في هذا العصر لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ سؤال قد يسأله الأبناء لكن لا يسألونه، نحن يجب أن نعلمه. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا كلام القرآن. لذلك تحتاج إلى أسئلة كثيرة أن نميط اللثام عنها حتى يطمئن أبناء هذا الجيل. وهناك أسئلة، بعض يقول واحد صدق يا شيخ من 20 سنة سؤال يحيرني، تحتاج 20 ثانية عند عالم من العلماء، 20 سنة هذه تزال هذه الهلاميات وهذا الضلالات تنتهي وهذا الشك تصل إلى اليقين. أعود فأقول، يقول الحق جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يسألون أيضا مما تساءلوا، قلنا القرآن الثاني البعث الثالث محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو صادق عليه الصلاة والسلام؟ هذا سؤال، هل هو صلى الله عليه وسلم صادق أم لا؟ كانوا يسألون، ولكن كانوا يسألون بعضا. وترى بعضنا، أنت لو تذهب إلى إنسان في ورشة حدادة ولا في ورشة سباكة أو في ورشة سمكرة وتأتي إليه تقول لو تكرمت الله يحفظك أنا عندي سؤال فقهي، أو تقول الله يحفظك أنا أشعر بمغص في البطن أو في الكلى، وهو معها أبو جلنبو الله يجزاك خير، وش يقول؟ والله تحتاج توظيف فعلا يا شيخ، جاي ورشة سمكرة وتقول لي أنا أشعر بألم في بطني، اذهب إلى العيادة يا أخي حتى تعالج. ولهذا ليس كل سؤال، أليس كل سائل يصل إلى الجواب، كما أنه ليس كل ظمآن يرد إلى الماء، وليس كل ماء يشرب. اركب البحر وما معك ماء حلو، لو تشرب ماء المحيط الهندي والأطلسي ما ارتويت، لأنه لا يقطع الظمأ إلا الماء القراح الذي هو لك الذي يرويك ويقطع الظمأ. كوب من الكأس القراحي، الماء القراح تزيل العطش، وقربة من الماء الأجاج تزيد العطش. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، وكما قلنا أن النبأ العظيم الذي اختلفوا فيه هو القرآن أو هو البعث أو هو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وسيستمرون في الاختلاف، وإلى هذه الساعة يختلفون، وبعضهم يكفر بعضا. ترى الكفار بعضهم يكفر بعضا، مثل خوارج الأمة عندنا يكفروننا، فكذلك بعضهم يكفر بعضا. ولذلك اليهود يكفرون النصارى، والنصارى يكفرون اليهود، والنصارى يكفر بعضهم بعضا، البروستانت يختلف عن الكاثوليك إلى غيره، تجد أن كل منهم كل حزب بما لديهم فرحون. هو سيستمر الاختلاف. طيب متى تضع الحرب أوزارها بين المختلفين؟ إذا جعلوا أنوار الوحي هي التي تضيء مسائل الخلاف. وأعلم الناس بالله علماء الموقعين عن رب العالمين، الموقعين عن رب العالمين وهم العلماء. طيب بعد ذلك قال الذي هم فيه مختلفون، يخالف بعضهم بعضا، وبعضهم يصدق البعض، وبعضهم يصدق يكذب الآخر، ولا يزالون مختلفين ويعذبون بهذا الاختلاف. ثم قال الله جل وعلا كلا سيعلمون، وكلا للزجر، وكلا تأتي في اللغة بمعنى حقا، وأحيانا تأتي بالزجر بمعنى ليس الأمر كما تظنون، يعني ليس اختلافكم هذا سيبرئكم عند الله. هل هناك أحد الآن على وجه الأرض لم تقم عليه الحجة، أو أنه لم يبلغه الرسالة ولم يبلغه الدين الحق؟ غالبا لا، خاصة بعد انتشار وسائل الاتصال الحديث. ممكن من 20-30 سنة تستطيع أن تقول أن هناك بقعا من الأرض لا يعرف أهلها الدين، لكن الآن فضائيات والجوال الذي في جيبك هذا ينقل لك كل ما على الأرض من مختلاف ومن تساؤلات ومن مناطحات ومن حجج. وينبغي لأهل الحق أمثالكم أن ينشروا الحق برحمة وبرفق ولين، لأن العطاش والجوع على وجه الأرض للدين الحق كثر، والذين يتساءلون عن النبأ العظيم كثر. فهل أنت ممن يجيبهم حتى يرتفع الخلاف عنهم ويطمئنون؟ أحبابي، لفتة، الذين يدخلون في دين الإسلام على في مكاتب التعاونية أو على أيدي الدعاة الذين يتنقلون بين المناطق والدول، أحبابي أتعلمون أن أول نعمة يذوقها صاحب الهداية الجديدة ما هي؟ يقول ارتحت من الاضطراب الداخلي. يا شيخ كنت في صراع، في عذاب، في حرب داخلية بيني وبين نفسي، أنا غير مؤمن بهذه الترهات التي يقولها القساوسة أو الرهبان أو أصحاب الأديان، سواء اللي يعبد بقرة أو نملة أو ثورا أو صنما أو شمسا أو نارا أو غيرها، أنا غير مطمئن. لأن يعتقد أن هذه البقرة لن تكون يوما إلهي. يا أخي كيف إلهي وهي تموت وهي تقذر الناس وهي تؤكل، وكيف تكون إله هنا وفي وليست إله في أرض آخر فتفرم للسمبوسة؟ إيش الإله اللي يفرم للسمبوسة هذا ويغيب منطقي؟ يعيشون حقيقة تساؤلات عن النبأ العظيم. ما أعظم أن تكون أنت المجيب لهم أيها الداعي، وكل واحد منا قال لا إله إلا الله فهو داعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال كلا سيعلمون. ماذا سيعلمون؟ سيعلمون مآل كفرهم بالقرآن وكفرهم بنبوة سيد الأنام وبتكذيبهم بالبعث بعد الموت. سيعلمون عاقبتهم بعد ذلك، وسيعلمون أن هذا القرآن الحق سيأتي لأوليائه نورا يسعى بين أيديهم، والقرآن يضلهم. ويا مكذب بالقرآن سيأتي يوم القيامة وتتمنى أنك في ظل القرآن ومن أتباع سيد الورى عليه الصلاة والسلام، وستبعث ولكن ما ينفعك الندم بعد البعث والنفخ في الصور. كلا سيعلمون. لكن هل ينفع إذا علموا وقد قامت الساعة؟ لو أن إنسانا أحبابي يختبر وعنده اختبار غدا صباحا، وأتى له الطلاب العصر نايم الله يحفظه لنا العصر، وراح الاختبار وقالوا له انظر هذه الأسئلة التي اختبرنا فيها، ينفعه علمه بالأسئلة بعد نهاية فترة الاختبار؟ ما ينفعه. القرآن هنا يقول كلا سيعلمون، سيعلمون بعد أن يبعثون، لكن هذا علم لا ينفع. ولذلك كثير مما نعلمه، يعني كلنا يعلم أحبابي أن القرآن نور. هل تختم القرآن كل 3 مرة؟ لا، 4 مرة، 6 مرة، 7 مرة، في الشهر مرة؟ لا. إذن ماذا ينفعك العلم أن القرآن نور؟ تعرف أن الله ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا عندما يبقى الثلث الأخير من الليل تستيقظ لمناجاته؟ قال لا. ماذا ينفعك هذا العلم؟ ماذا ينفعك هذا العلم؟ تعلم أن القرآن الرقية وأنه شفاء لكل داء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. رقيت أمك، رقيت طفلك، رقيت نفسك؟ لا والله. هو ماذا ينفعك أن تعلم أن القرآن رقية وأنت لا ترقي نفسك به؟ إذن العلم إذا فات وقته أو ما طبق فهو جهل، جهل. وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن. طيب، قال ثم كلا سيعلمون، وهذا الإعادة أي حقا، هنا كلا الثانية حقا سيعلمون، وتأكيد هذا معاشر الأحباب حتى يزيل من قلبي وقلبك أي نزغة من الشيطان تشكك. أقسم بجلال الله سيعلم المكذب بالقرآن وبالنبوة وبالبعث، سيعلم في يوم نحن معاشر أهل الإيمان نؤمن به. هل رأى أحد منا النار أو الجنة؟ لا. أتؤمن بها؟ نعم، رأي العين كأني أراها رأي العين. ثم قال كلا، قال كلا ثم كلا سيعلمون. العلم هذا اللي يسمى علم عين اليقين، عين اليقين المعاين لليقين، حتى تراها إذا أتيت النار تجذب، وبعثت من قبرك وأنت كنت تكذب بالبعث ستعلم إذا قيل لك قوموا لله قام الناس من قبورهم أن يكونوا قياما لله رب العالمين بين يديه جل وعلا. هناك ما ينفعك العلم لأنه انتهى وقت الإجابة. أيضا هل سيعلم بالبعث الكافر أم المؤمن؟ الصحيح أنهما جميعا سيعلمان، لكن علم المؤمن إذا قام من قبره قد بعث. ولذلك قيامنا للقبور مثل 2، أنت إذا غبت عن أهلك وطال السفر وعدت إليهم بعد أعوام طوال من الغربة، بأي حال يستقبلونك؟ الشوق كيف يكون في قلوب الأطفال والزوجة والأم والأب؟ وأنت قلبك يصل إلى أهلك إذا كنت متغربا عنهم، يصل قبل بدنك، ومشتاق ولا مو أنت مشتاق، والطيارة ودك أنت اللي تسوقها الله يجزاك خير حتى تسرع قليلا، تريد أن تصل مشتاق. هذا المؤمن يريد أن يلقى الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وما الحياة إلا سفر للآخرة. والمسافر هذا، طيب الواحد اللي رايح، لا، منقول بالطيارة إلى مدينة ثانية سيقتل فيها قصاصا، وش رأيكم هذا؟ أعوذ بالله من مما هو مقدم إليه، مقدم. يستوي واحد على اليمين أهله يستقبلونه بالورود والحب والحضن، وواحد سينفذ فيه حدا أو حكما؟ والله يا أخي إن هذا وده ترجع تخرب الطيارة ما تطير، وهذا لو قيل أنها تأخرت 5 دقائق تأوى. 5 دقائق يا شيخ بتصبر يا أخي، والله لا صبر لي شوقا. وهذا حال الذي يبعث من قبره إن كان ممن آمن وصدق، فتصل روحه إلى بلاد الأفراح. أما ذاك يقدم على ربه وقد كذب، ثم يعلم، وإذا علمه لا ينفعه. ولذلك أحبابي، ما الذي جعل جنوب الأتقياء أمثالكم تتجافى عن المضاجع؟ ليه ما ينامه تعبان؟ لماذا يتعب في طلب العلم؟ يتعب في الجلوس قبل الصلوات وبين الصلاتين، ويقوم آخر الليل ويتصدق من ماله، ويتلو قرآن آناء الليل وأطراف النهار، ويعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه. ليه يا أبو فلان أنت وش ما عندك شغل؟ أنت جالس في المسجد؟ لا والله، ذكر الآخرة أقلقني، وفي صدري وحشة لا يلم شعثها إلا الخلوة بربي. فالله كأنه يرى الجنة رأي العين. لذلك الصحابة كانوا يقولون لو دخلنا الجنة، بعضهم دخلنا الجنة ما زاد إيماننا بها قيد أنملة، آمنوا بالغيب إيمانا كأنهم يرونها. ثم قال بعد ذلك: ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. أول انتقل بعد هذا الجزء الأول من السورة التساؤل عن النبأ العظيم، ثم أخبرهم أن علم أهل الإيمان سينفعهم، وعلم أهل الطغيان سيخزيهم، ولن يصلوا للعلم الحق، لن يصلوا إلى علم الحق. يعني الذي يريد أن يصل لعين اليقين لابد يؤمن بحق اليقين، لابد تؤمن بالغيب حتى تؤمن بالشهادة، تؤمن بشيء لم تره. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فقدم الإيمان بالغيب على الإيمان بالشهادة. إذن بعد ذلك أنكر القرآن باستفهام إنكاري على كفار مكة وعلى المشركين جميعا، ولفت انتباههم إلى من جديد إلى صفحة الكون، صفحة الكون التي يعيشون فوقها. كيف ما تؤمن بالله؟ كيف ما تؤمن بنبيه؟ لماذا لم تؤمن بالكتاب الذي أنزل معه؟ لماذا؟ ألم ترى الأرض التي تسير عليها؟ كيف جعلها الله مهادا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ قال بعض أهل العلم مهادا، وفي سورة البقرة وصف القرآن بأنها فراشة، كأنه يقول انظر إلى تحت قدميك لتعرف قدرة ربك. هذه الأرض لو كانت صلبة كيف تعيش فوقها؟ لو كانت لينة كيف يستمسك الإنسان؟ لو كانت الدنيا أحبابي كلها طين وحل، أحد لاحظ نزل المطر عشان توصل بيتك لو فيه وحل غيرت كل ملابسك. لو كان حياتنا كلها على تلة من الطين، والله الحياة إنها ستكون شاقة. الأرض لو كانت كلها صخور ما يستطيع الإنسان أن يعيش فوقها، فيها اللين وفيها الرمل وفيها الحجر الصغير والكبير. هذه مهاد. لماذا مهاد؟ كأنك خلقت منها ثم مهدت فوقها. إذا جيت نايم كيف حال الإنسان؟ بعضهم تقول ممهود، حتى قالوا إن الله حقر المشركين فذكرهم أن الأرض تمهدهم مهدا، وإذا ماتوا يطوون فيها طيا. فلماذا ترفع أنفك وأنت عاجز عن أن تتحكم في الأرض التي تحت قدمك؟ هذا الطين الذي تسير عليه خلقت منه، خلقت منه، فلماذا تتكبر على ربك؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ وكأن في هذه إشارة إلى أن الذي أوجد هذه الأمور الأرض قادر على إعادتها أول مرة، يعني أوجدها من العدم ثم هو يزيلها فلا تكون شيئا، تكون عدم. إذن أنت لو لديك تفكر وتفكير وتدبر علمت أن الذي خلقها من العدم قادر أن يبعدها ويزيلها من الوجود فتكون عدما. هذا الخلق والإيجاد يجعل الإنسان يسجد ويستسلم، لأن أي إنسان فوق الأرض مهما بلغ شركه وكفره نواميس الكون حوله تجعله ساجدا في محراب التسليم والتعبد. ليه؟ لأن هذه لا يدعيها أحد، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يقول أني قادر على إزاحة جبل، ولا أن أستطيع أن أشق واد، ولا أن أنزل غيثا. قد ينزل ماء لكن مو بغيث، يلقحون هنا وينزل هناك وتنزل الأحماض وتحرق ما نزل عليها، هذا استحلاب السحب كما يقولون، هذا ليس مطرا. الذي ينزل الغيث هو الله، الذي نصب الجبال هو الله، الذي مهد الأرض هو الله سبحانه، الذي أنبت الشجر هو الله، الذي خلق الخلق هو الله. إذن كيف يخلق هذا كله من العدم ثم يقول لك يا عبدي سيكون ما خلقت لأجلك عدم ليبقى الوجود الأبدي؟ ليس هنا، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فلماذا لا تؤوب إلى رب الأرض والسماء جل وعلا؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ والمراد بالمهاد أنها فراش. والآن ولله الحمد والمنة ألان الله لنا الأرض، تفتح أنفاق وتوضع كباري على الأرض ويوضع سدود بين الجبلين حتى يحمل، وهذا كله جهود البشر. انظر، تسمعون الأخبار، لما انهار سد بناه مخلوق غرق الخلق خلفه، ما أضعف الذي بنى السد وما أضعف من سكن خلف السد. سبحان الله، سبحان الله، كأن الكون، الأرض إذا تحركت تسونامي في قاع المحيط، ما رأيك لو تحرك هذا الصدع أو الزلزال الذي يكون في بطن المحيط؟ تتغير الجهات الأصلية، الشرق يكون غربا والشمال يكون جنوبا، وتتغير معالم الأرض وتطوى على وتصير الأرض قبر لمئات بل مئات الألوف من البشر. في مخلوق يستطيع أن يقول أنا أستطيع أن أوقف زلزالا أو التواء القشرة الأرضية كما يسمونه؟ طيب يوم التوت لماذا ما تمسكت فيها حتى لا تلتوي؟ لماذا لما انصدعت ما رتقتها؟ فلما زال الجبل هذا لماذا لا ترده إلى مكانه؟ ليبقى الخلق ضعفاء وننظر إلى الكون من حولنا لنسبح خالقه العظيم جل وعلا. قال الأول، أول مشهد المشاهد عظمة الخالق، الأول أنه جعل الأرض مهادا، ذللها، بسطها، فرشها، مهدها. الثاني قال والجبال أوتادا، الجبال أوتادا، والجبال أيها الأحباب جعلها وتد لتسكن الأرض من الميلان والانكفاء، الانكفاء. تصور لو أن الأرض لم تثبت بالجبال، خلك معي، لو ما على الأرض جبال ممكن تطلع من بيتك وترجع ما تلقاه، صحيح؟ وممكن تصلي اليوم من هنا وتفتر الأرض وتصير الصلاة من هنا، تغيرت الجهات الأصلية، نسأل الله العافية والسلامة فعلا. وإلا تجد بارك الله فيك سيارتك ملبقة عند جامع سلطان ثم تختفي بقدرة العلام، أين ذهبت؟ والله تحركت يا أخي، التوت الأرض، جاها مغص، ها، التوت الأرض التواءة فأخذت حيا من الأحياء، والله ما تسكن فوقها يا أخي. أين تسكن؟ أين تسكن على هذه الأرض؟ ولذلك إذا مررت بالجبل فانظر إليه معظما لمن نصبه سبحانه، ثم انظر إلى وعد الله له الله وعد الجبل، ولاحظ قال أوتاد، والوتد هو انغراس الشيء ليثبت الشيء أكثر من ثلثيه، ينغرس ليثبت الشيء. وتد الخيمة ما يخرج 10% من الطنب أو الوتد، لا لا، تدخل كاملا إلا قليلا لتربط حبال الخيمة فيه. وهذه الجبال ما يبدو منها عشرها وبقية التسعة الأعشار تحت الأرض أو ربعها، ولذلك تعظم الله هذا الجبل الذي ما بان منه إلا بعضه وأقله. إذا جاء وعد ربي جعله دكا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذن كل هذا الكون سيتغير معالمه، لأن الله ما ارتضاه أن يكون لكم أيها الأتقياء الأنقياء ولا نزكيكم على الله، ما ارتضى الله هذا الكون أن تعيشوا فيه لإكرامكم. دار الإكرام في الجنة، وليس على وجه هذه الأرض ولا بجوار ذاك الجبل. الجبل من معالم من علامات ومعالم قدرته ومن آثار رحمته، فلا بد أن تعظم من خلقه ونصبه، لا أن تغتر بثبات الأرض تحت قدميه. قال إذن والجبال أوتادا. ثم قال القسم الثالث، آسف، الصورة الثالثة، قال وخلقناكم أزواجا، أي ألا ترون أن الله خلق من كل شيء، من كل شيئين اثنين، أو خلق من كل شيء زوجين، الذكر والأنثى، الأحمر والأبيض، السعيد والشقي. وأنت ماشي في الكون هذا كل شيء فيه زوجين من جنس بعض، أو ليتوالد الجنس بالتقاء الشيئين. قلت هذا في البهائم وفي الإنسان، حتى قال بعض أهل العلم وخلقكم أزواجا، أي أنه يتزوج الطويل القصير فيخرج من ليس بطويل ولا قصير، والقصير القصير، والطويل الطويل، اختلاف الخلق واختلاف الألوان واختلاف الأجناس واختلاف الأعراق واختلاف الدماء، كل هذا من دلائل قدرته جل وعلا، واختلاف الألسن، اختلاف الألسن. لذلك كل من سار أو مكث على وجه الأرض فهو يعد زوجا، أي أنه جمع بينهما سواء. ولذلك نوح عليه السلام عندما أراد الله للأرض أن تغرق نصرة للتوحيد، أمره أن يحمل من كل زوجين اثنين، بهائم، طير، حشرات، إنسان، حتى يعمر الأرض بعد غرق الأرض، لأن من كان على وجه الأرض أشرك بالله. قال إذن، قال وخلقناكم أزواجا، أي أصنافا، ألوانا، أو ذكرا وأنثى، كل ذلك سعيد شقي، وهذه من دلائل قدرته. ثم قال وجعلنا نومكم سباتا. الله جل وعلا من منته على الخلق أن جعل نومهم سباتا. ما المراد بالسبات؟ قيل السبات المراد أنكم عند النوم تنقطعون عن الحياة انقطاعا مؤجلا مؤقتا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي أن التي لم تمت في منامها سيعيد الله لها الروح لتعيش من جديد. وبعضهم مات في نومه ولا لا؟ مات في نومه. سؤال، هل أهل الجنة ينامون؟ اللي قال لا، من هو هذا؟ تفضل، لماذا؟ يقول التعبان هو اللي ينوم. الله يحفظك، أحسنت، كلمة جميلة يا أخي. هم ما يتعبون، لا يسأمون، لا ينصبون، هذه واحدة. الثاني، لأن النوم موت، الموت الصغرى، وهم حكم علي على أنهم لا يموتون، لا يموتون. ولذلك في الجنة ما في نوم، لأن ما فيه نصب، ما في تعب. العمل الوحيد الذي يقوم به الذي في الجنة أنه يسبح، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. هل يصلون؟ أبدا يا شيخ. الصلاة صلة لا يصلون. لما؟ هم كانوا يصلون لكي يصلون فوصلوا وصارت الصلاة نورا لهم، فهم لا يصلون، ولذلك أخي الحبيب يدخلون الجنة يتمتعون، قطوفها دانية، أنهار. وسنأخذ هذا في الدرس القادم عند قول الحق إن للمتقين مفازة. ناس فازوا يا شيخ، خلاص انتهى الاختبار. انت شفت واحد يتخرج وبعدين يرجع الجامعة يختبر؟ خلاص يا أخي الحبيب انت أمنت وأخذت المؤهل وختمت هذه الشهادة لك، لذلك اطمئن. إذن قال وجعلنا نومكم سباتا. قال بعض أهل العلم سباتا أي راحة، ولذلك تلاحظ أن الإنسان متعب المجهد المرهق إذا نام استيقظ وقد تجدد نشاطه حتى يعود من جديد للعمل. الله يقول لأولئك الذين يكذبون من الذي قدر لكم أن تنامون وجعل نومكم راحة وجعله قاطع لأعمال الدنيا لكي ترتاح نفوسكم؟ أكبر عذاب للإنسان أن يحرم النوم. لو أن الإنسان استمر مستيقظا يوم يومين لطاش عقله، يصل إلى الجنون، لا يتحمل البدن السهر الطويل. ولذلك تلاحظ جعل الله النوم سبات، الذي يقل نومه أو ينام بالمهدئات يقوم وليس النوم قاطعا لهمه ولا راحة لبدنه، مرهق ويروح للطبيب يقول أنا نمت بس استيقظت وأنا تعبان، يريد علاج. يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. إذن النوم سبات قاطع، وهنيئا لمن ينام سباتا، لكن أن يجعل النوم في الليل كما سنأتي في الآية التي إذن قال وجعلنا نومكم سباتا. قال وجعلنا الليل لباسا. الليل يكسو الكون، الجزء المظلم من الكون كأنما تسربل ولبس لحافا التحف الكون به. واللي طالع على الطائرة، في الطائرة عندما تطير لجهة الشرق والشمس أو تذهب للغرب والشمس معلقة، كلما تعديت بسرعة محددة تنظر تجد أن الكون يظلم، يظلم كأن أنت مع تحمل غطاء تسدله على الكون سدلا. الله جعل هذا الكون يظلم، وخاصة في أواخر الشهور تجده مظلم مظلم، ولذلك تجمل النظر للسماء في إذا أردت أن ترى النجم والكوكب في ظلمة الليل، تجد جملت السماء بهذه النجوم وبهذه السرج. من الذي جعل الليل، من الذي جعل الليل معاشر الأحباب جعله لباسا؟ لباس لمن؟ قيل أنه لباس للكون، وقيل لباس يسترك، يستر الإنسان فيه نفسه، كأنه إذا نام أيضا يستر اللباس عليه، وهذا من تغشية الظلمة للكون، وهذه من قدرة الله جل وعلا. ولذلك قال الله والليل إذا يغشى. معناها أحبابي لماذا الظلمة لا تغير فينا شيء؟ نرى الظلمة نخاف من الظلام أحيانا، لكننا لا نتفكر في أن الله جل وعلا هو الذي أظلم بالكون ليسكن هذا الكون، وتشرق الشمس ويتنفس الصبح حتى يقوم الناس ينتشرون لمعاشهم. هذا التحول في حياة الناس معناها أنهم بحاجة إلى الله، بحاجة لهذا العظيم، بحاجة إلى الليل ليسكنوا فيه، لتسكن فيه نفوسهم ويسكن فيه العباد ويخلو بربهم. ومن هنا أحبابي الذي يسير مع الكون ليلا ونهارا، في النهار معاش وفي الليل سبات، يعيش مطمئنا حتى اضطرابات النفس، اضطرابات النفس. ولذلك بعض الناس يقول يا شيخ أنا الليل لا أنامه، نومي في النهار. نقول كان الله في عونك، أنت حتى الساعة البيولوجية اللي في البدن تفسد والتركيز يفسد، الناس يستيقظون عندما تنفس الصبح وأنت يتنفس وأنت لا تتنفس. والناس مع إذا صار الليل لباسا يسكنون وأنت تقوم إذن اسمح لي أقول لك أنك بتشيب قبل اللي يشيبون بأربعين سنة، واسمح لي أقول أن الطمأنينة في نفسك قد ترحل، وبدنك أحيانا قد ترحل عن القوة والفتوة والنشاط، نذهب. قال: وجعلنا الليل لباسا. وقال سعيد بن جبير: لباسا أي سكنا لكم. ثم قال: وجعلنا النهار معاشا، ضوء النهار، جعل الله الشمس هذه تجري سبحان الله. لاحظوا قديما كانوا إذا من منكم رعى الغنم، يقول أحدهم: أني كنت أرعى الغنم وأخرج بكسرة من الخبز من أمي وأحلب من شويهاتنا، ثم أشرب هذا وأأكل تلك، ولا أعود إلا عند غروب الشمس، ثم يوضع لنا وجبة واحدة. هذا يتكلم هنا حي يعيش، إن أبناءنا الله يصلحهم تورموا من كثرة ما يأكلون وهم جالسون. عموما كان يسعى خلف غنيمات آله، فإذا عاد بعد صلاة المغرب وضعت الوجبة الوحيدة في البيت، فالتفوا حول القصعة، فإذا شبعوا يقول: أشق صلاة علي هي صلاة العشاء. ولهذا تسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. لماذا صلاة العشاء؟ لأنهم لا يستطيعون الوصول إليها، لأنهم سينامون الليل كله، لأنهم كانوا يعيشون في معاشهم في النهار كله. ودائما أحبابي الناجحين دائما الذين يبدعون هم الذين يعيشون مع الشمس طلوعا، فإذا طلعت طلعوا وإذا غابت غابوا، وعند غروبها فترة سكون ساعة ونصف بعدها، ثم تصلي العشاء وتنام الليل كله، ولو نمت بعد العشاء مباشرة تلذذت بالقرآن في جوف الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله يكرمنا وإياكم من واسع فضله. معاشا، وجعلنا النهار معاشا، أي وقت معاشكم ومنصرفكم في طلب أرزاقكم. يوجد بعض البلاد الأوروبية وهم الذين لا يدينون بدين الإسلام، بعد الساعة السابعة الثامنة لا تجد شيئا يفتح إلا الأسواق الكبرى، والبقية في هجعة الليل ينامون، وهم ما قرأوا سورة النبأ ولا غيرها، لكنهم يتأدبون مع الليل والنهار. ساعة الليل من النوم لا يعوضها النهار كله. قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. انظر إلى معاشك، إلى الليل، إلى النهار، ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: وبنينا فوقكم. ارفع رأسك، ابتدأ بالأمر بالنظر إلى المهاد وهي الأرض، ثم ها هو يأمره أن ينظر إلى الجبال، ثم ينظر إلى الشداد السبع، السماوات السبع التي لن تستطيع أن تصل إليها ولا أن تصل إلى أطرافها، لأن الكون يتوسع. أتدري أن الكون يتمدد وأن السماوات تتمدد، وكل يوم علماء الفلك يكتشفون كواكب وكويكبات ومذنبات، ويقولون لو عشنا آلاف الأعوام ما استطعنا أن نسبر غور هذا الكون، كون يتمدد. الله يقول: بناه، سمى بناءه، وصفه أنه شداد، أي محكم البناء، وثيق البناء، قوي البناء. هذا الكون الذي لا عمد له، هذا السقف المرفوع والذي له موعد بعد قليل أنه سيزول، هذه الشدة ستضعف ويفتح أبوابا. ثم قال: وجعلنا سراجا وهاجا، أي ومن دلائل القدرة قدرة الله، حتى نستدل بها على طاعته وعلى الخضوع له والسجود له والإنابة إليه والانكسار بين يديه وتقديم مراده على مرادات أنفسنا، أنه جعل لنا شمسا، وجعلنا سراجا وهاجا. انظر، سماه سراج، والسراج يوقد بالنار نسبة للحرارة، ثم قال أنه وهاج قوي، النور يتلألأ حتى أنك في الصيف بل وفي غيره لا تستطيع أحيانا أن تحد النظر إلى هذا السراج ويدفئ الكون كله. بل إن النباتات فوق الأرض لولا هذا السراج ما استطاعت أن تبرعم وأن تثمر، بل إن هذه الشمس التي تخرج سراجا كأن الله يقول هذا في النهار سراج فأطفئ السرج، طف النور الله يحفظك. لذلك بعض أبنائنا ما يحترم النهار، وبعض بيوتنا مسكرة محكمة تقول صناديق، مع أن لابد للبيت أن يدخله السراج الوهاج، فدخول النور هذا إلى البيت بالسراج الوهاج هذا النور شفاء لأهل البيت. ما تلاحظون أن فيتامين دال ينقص عند كثير من النساء خاصة، والرجال كثيرا أحيانا، والأطفال لماذا نقص؟ مع أن هذا موجود، موجود في الشمس، فإنه إذا تعرض الإنسان للشمس فإن هذا الفيتامين اللي تحت الجلد فإنه يتمدد في البدن ويعطي البدن حاجته من قوة ومن هذا الفيتامين. إذن سراج وهاج يستفيد البدن، النبات، ويستفيد أيضا أيها الأحباب حتى من قتل الجراثيم. الشمس إذا خرجت فإن كثيرا من من الهوام ومن الميكروبات ومن غيرها يزول مع وهج الشمس ونور الشمس. بل اليوم عاد الناس إلى طاقة من السراج الوهاج، الطاقة الشمسية التي تخزن فتضيء لنا في الليل ببطاريات، وتعرفون الألواح. إذن نحن أمام هذا السراج المتدلي بين السماء والأرض، كلما نظرنا إليه سبحنا من جعله وهاجا. إذن قال ابن عباس يقول في هذه الآية سراجا وهاجا، قال أي منيرا متلألئا. ولذلك إذا شفت واحد ما شاء الله مضيء الوجه تقول يا أخي كأنه شمس، كأنما الشمس تجري في مفرقه أي يتلألأ حسنا. أسأل الله أن يجملنا وإياكم بنور الإيمان وفي الجنة بنظرة النعيم. ثم قال، طبعا قبل أن أخرج، هذا السراج الوهاج يشتد في الصيف إلى أن بعضنا لا يطيق عيشه في الصيف من شدة وهجه. لماذا اشتد حر هذا السراج؟ لأن له علاقة بجهنم، بالنار، لأنها اشتكت إلى ربها أنه قد أكل بعضها بعضا، فأذن لها بنفس في الصيف، وهو أشد ما نجد من الحر. اللهم إنا نعوذ بك من النار. ثم قال أيضا ولا زال يلفت نظري القرآن في سورة وإياكم في سورة النبأ، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا من المعصرات، المعصرات قيل هي الرياح التي تسوق السحب لتعصر السحب عصرا بالماء الذي فيها. شوف الوصف القرآني، ليس كل سحابة بها الماء تفرغ ماءها، حتى يأمر الله الريح أن يسوقها لمن شاء في أي بقعة من الكون شاء، فتفرغ بكميات لا يستطيع الخلق أن يعرفوها ولا يعلموا هل يستطيع أن يتحملوها أو يصرف الماء النازل منها، إلا أنها تعصر. ولاحظ المعصرات، قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا متدفق. ولذلك قال الحبيب الحج العج والثج، العج هو الرفع الصوت بالتلبية، والثج نهر الدم وإنهار الدم. ولذلك منى سميت منى لكثرة ما يمنى فيها ويثج فيها من الدماء، وهذه من كثرة ما تعصر من الماء سمي الماء النازل منها ثجاجا متدفقا متسارعا. نسأل الله جل وعلا أن يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا يا رب العالمين. إذن قيل أنها السحاب، وقال بعض أهل العلم أن المراد بالمعصرات أنها الريح التي تسوقه. على كل حال، والمراد على الراجح أن المعصرات أنها هي السحب. ثم قال الحق بعد ذلك لنخرج به حبا ونباتا. الماء النازل من المعصرات ينبت لنا به ربنا الزرع، وينبت لنا به الحب، ويدر لنا به سبحانه الضرع. وهذا لأحبابي، لاحظوا أيام الربيع وأيام نزول الأمطار وأيام تجمل الكون والأرض بهذه النضرة وهذه الخضرة وهذا النعيم، وتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. هذه قدرة الله. لكن ترى الدنيا كهذا الزرع، بعد شهر شهر ونصف ستذروه الرياح. الدنيا الآن مثل فترة الشباب الشاب، أين السنين القوة الآن يا صاحب الستين والسبعين؟ أين هي؟ رحلت، ذرتها الرياح. هذا كزرع الدنيا ينبت الماء رب العالمين به الزرع. الزرع قيل أنه المراد به طعام البهائم، والحب هو طعام الآدميين. وعلى كل حال فهناك زرع للآدميين أيضا، يوجد زرع للآدميين وكذلك اللي نأكله جميعا بدون أن يكون حبا. الفواكه زرع، وغيرها زرع، وما يؤكل من الخضروات زرع، وما يؤكل من الحبوب كحنطة وشعير وذرة ودخن، هذا يسمى حب. الله يأمرهم، يقول الذي تأكلونه الآن من الذي أخرجه؟ من الذي أنبته؟ لذلك أحباب، إذا أكلت النقمة احمد الله، احمد الله أنه يسرها ثم أزراها وأساغها ثم أخرجها، فلا تدري تحمد الله يوم أنبتها أو يسرها لك وملكك إياها أو أساغها أو أخرج الأذى منك. كل ذلك يحتاج إلى خضوع وركوع وسجود. قال: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. والجنات المراد بها البساتين. والدنيا تلاحظون أحبابي، إذا اللي ساكن في مكان ضيق يقول نخرج للحديقة، نخرج للبستان، يريد أن يرى الخضرة، يريد أن يرى الماء، ترتاح النفوس لرؤية الشجر الملتف. ألفافا أي أغصانها التفت مع على أغصانها الأخرى، ثم كونت جدارا أو سورا أو منعت من نظرة أن ينظر من في الخارج إلى من في البساتين من الداخل. وهذا سميت به الجنة، الجنة من الاستتار، والجن من الاستتار، والجنين من الاستتار. الجنة من الاستتار لأن كثرة العروش فيها من الحدائق الملتفة. يا الله من فضلك، تلاحظون الآن بعض الحدائق إذا اقترنت أغصانها أتى الزارع أو الفلاح فقصها وشذبها وجملها، وكانت حسنها يجعل النفس ترتاح. أتريد هذا المنظر؟ إنه في جنات النعيم، لأن ما فيه زرع ولا بستان، لا يوجد بستان في الدنيا إلا وسيصفر بعد أن كان قد اخضر ثم تدروه الرياح ويرحل. فاعبد الله حتى يأتيك اليقين. وجنات قال ألفافا، الأذان أم بقي أحسن. إذن ألفافا، وترى أحبابي البستان الملتف تشبهه بعض أهل العلم بالقلوب إذا التفت على بعض. القلوب إذا أحبت كأنما هي الأغصان إذا التفت. الزوج والزوجة كانت أجنبية عنه، فلما جعل الله بعقد الزواج بينهما حبا ورحمة التف الغصن على الغصن والتف القلب على القلب. وإذا كانت الأشجار متفرقة، لاحظون بعض الحدائق تلقى شجرة هنا شجرة هنا، يقول يا شيخ ما في تنسيق، الله يحفظكم، ما قربتموها حتى تلتف وحتى تبني جدارا جميلا من الخضرة. هذا مثل بعضنا النافر والذي لا يلتف قلبه على قلب أخيه أو على قلب زوجه، فإنه لن يكون منظر الأخوة جميلا إلا بالتفاف العروق والقلوب. ثم يقول الحق بعد ذلك، بعد أن ألفت انتباههم إلى صفحة الكون هذا العظيم اللي تتساءلون فيه، هو الذي جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، وهو الذي خلقكم أزواجا، إلى أن وصل فإذا بالنذارة. إن يوم الفصل كان ميقاتا. الله أكبر. يحذرهم: هل آمنتم بعد أن عرض القرآن عليكم هذه الصور الكونية؟ هل أنتم تؤمنون؟ إذا كان لا زال الجحد والكفر في القلوب فيخوفهم بيوم الفصل. ولاحظ سماه يوم: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وسماه فصل، أي أنه يفصل فيه بين الخلائق. وأعظم جريمة وجريرة يأتي بها العبد يوم القيامة أن يأتي وقد اتخذ أو جعل لله ندا وأشرك بالله معه غيره. مع أن يوم الفصل سيفصل حتى بين البهائم، البهائم التي نطحت بعض يقتص ويفصل بينها، المظالم بين الخلق ما أقدر يأخذ حقه منك لأنه ما أعطاك، ما أعطيته السند ولا كتبت له السند وليس بينكم عقد إلى غير ذلك، أخذت حقه باليمين الغموس والشهادة الزور. إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه الآية إن يوم الفصل كان ميقاتا تجعل كل ظالم لنفسه أو ظالم لغيره يقف مع نفسه قبل الوصول إلى ذاك اليوم. في الدنيا تستطيع أن تختفي عن الخلق وأن تظلم الضعيف لربما من زوجة وغيرها ومن عامل ونحوه ولا يقتص منك، لكن هذا اليوم الذي يجمع فيه الأولين والآخرين حفاة عراة غرلا بهما ويقفون بين يدي الله ليفصل بينهم، وهناك أيها الحبيب لا أنساب بينهم، وهناك ليس هناك حجة أقوى من حجة، وليس هناك لحن في القول. حبيبنا كان يقول لبعض الصحابة وهم يختصمون عنده أو يتقاضون: لعل أحدا منكم أن تكون حجته أو أن يكون ألحن بالحجة من أخيه فأقضي له، أي والحق ليس له، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يوم القيامة فصل. ولذلك هذه الآية فيها عزاء لكل من عجز أن يقتص من ظالمه، عزاء. قال الله عن ذاك اليوم: إنه ليس بالهزل. هذا يوم فصل، وهذا اليوم معاشر الأحباب لا بد أن نسير إليه. أسعدنا من يأتي مظلوما وليس بظالم، وأسعدنا من يأتي خميص البطن والعرض من حقوق الخلق. أي حق تخلص منه، تحلل منه، فإن يوم الفصل كان ميقاتا، وقت محدد لا يؤجل. ليس موعد في الفصل بين المنازعات، وليس هناك دعاوى أحبابي وأحجيات. القضية: القاضي هو الله، القاضي هو الله، فاحذر يا عبد الله. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تخويف لأولئك الذين ما آمنوا بالبعث. عما يتساءلون، كانوا يتساءلون في إذا متنا بعثنا. ولذلك رد عليه القرآن أن يوم الفصل هذا سيسبقه نفخ في الصور، نفخ في الناقور، وهو الذي التقمه إسرافيل وحنى جبهته استعداد، حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يبكي. لماذا؟ خوفا على أمته. كيف أهنى وتطيب العيش إذا كان إسرافيل قد حنى جبهته والتقم الناقور وسينقر في الناقور؟ ويوم ينفخ في الصور وسينفخ في الصور وسنموت في النفخة الأولى لمن أدركه قيام الساعة، وفي الثانية يقوم الناس لرب العالمين يبعثون. لذلك قال الله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أي تأتون أمم وتأتون زمر، والبعض يأتي وقد دعي، كل أمة تدعى إلى كتابها. يا أهل القرآن ستدعون لتحاكموا بالقرآن الذي فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم، وهو الجد وليس بالهزل، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وسنسأل جميعا ماذا أجبتم المرسلين. قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفي هذه الأثناء من قوة النفخة هذه سيزول الكون، سيزول الجبال، ستزول البحار، هذه أحوال ستحدث. قال: قال الله: وفتحت السماء. وفي قراءة: وفتحت السماء فكانت أبوابا، طرق. وفي الأصل أن للإنسان، لكل إنسان باب للرزق وباب للأجل، وستصعد روحه مع باب وينزل رزقه مع باب. لكن إذا نفخ في الصور انفتحت السماوات فصارت أبواب مشرعة، لأن السماء قد انفطرت. لماذا شرعت أبواب وطرق؟ لكثرة ما ينزل منها من الملائكة، لأن الله سيجيء جل وعلا وستجيء الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم قال بعد ذلك: وسيرت الجبال فكانت سرابا، أي في ذاك اليوم الجبال تنسف وكأنها العهن ياخت بس وتسير، أي عندما تكون رمادا لما نسفت الراعي لها يرى مكان كأنه جبل، وإنما هو سراب يسيل كما يسيل الماء. انتهت معالم العظمة في الكون، ليبقى العظيم جل وعلا واحدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وسيرت الجبال أي نسفت من أصولها، وقيل أنها أزيلت من مواضعها، تغيرت، تلخبط الكون. هذا الذي كان نحفر فيه وندفن فيه وكنا نتقاتل على الفدان وعلى المتر المربع ونتقاتل نبني فيها الزروع ونبني البيوت، لا حرج، لكن كانت تشغلك عن لقاء ربك، والأرض اللي أشغلتك بجميع صكوكها ووثائق ملكيتها كلها راحت زالت، ليبقى الملك لله. هنيئا لمن اشترى له بيتا في الجنة. ممكن نشتري بيت في الجنة يا شيخ؟ العجيب انه ما يحتاج مال، 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الذي حسنه الألباني: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يا شيخ، الدنيا تعيش 60 سنة لكي تملك بيتا أو بستانا، ويمكن الورثة يبيعون بعد موتك ب16 ساعة، زين، ويروح جهد السنين كلها، وهذه تبنى لك قصور في الجنة بهذا العمل والاستدامة للعمل الصالح. إذن قال الله: وسيرت الجبال فكانت سرابا. والدنيا أحبابي باختصار والله كلها سراب. والدليل: التفت إلى 40 عام مضى، أليس كأنه يوم أو بعض يوم؟ صاحب 50 يقول: يا شيخ، أنا أتذكر يوم كنت شابا، لولا أن ابني بين يدي لقلت أني أنا في عمر ابني. رحلت الدنيا. أسألك: أين جدك ووالده وجد جدك؟ أين رحلوا؟ والله إن الموت قد تخطاك لغيرك، وسيتخطى غيرك ليصل إليك. والعبرة ليست أني أموت وإياك، العبرة على أي عقيدة باليوم الآخر نموت. قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. نعوذ بالله من النار. لاحظ، قال الله مرصادا، أي أنها أمامكم رصد، إنها تترقب، إنها تقف دونكم ودون الجنة. جهنم لمن كذب بالبعث أو ظلم، مرصاد تترقبك تنتظرك، بل إن الطرق، جميع الطرق الموصلة إلى الجنة كلها تعبر فوق جسر جهنم. الخطورة: كل الطرق الموصلة إلى الجنة تعبر على جسر ضرب على متن جهنم. أي معنى ذلك، لكي تصل إلى المفازة الجنة والفوز العظيم بالجنة، اعبر هذه الدار الحانقة المظلمة. ولذلك سميت جهنم. لماذا سميت؟ لما ظهر فيها من جهامة وحنق وغيظ تكاد تتميز من الغيظ. هذه النار تعبرها، والصراط قد ضرب على متنها، الرحم والأمانة على جنبتي الصراط. تعبر ولا ما تعبر؟ لديك وقود، لديك نور، لديك إيمان، لديك يقين، لديك تذكر للآخرة. الحبيب يقول زور القبور، هل عشان نكدر عيشنا؟ قال لا، فإنها تذكركم الآخرة، عشان تعلم أن أول منازل الآخرة الموت أو القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وزيارة القبور معناها بعدها الذهاب ليوم النشور. لاحظ قال زرتم، يعني ترى فترة ما تمكثون في القبر فترة زيارة واحدة، تقهوى عندك وطلع، ما هو طويلة الفترة، لأنك في النهاية سترحل وستعبر. لذا قال إن جهنم كانت مرصادا، ولن يمر عليها أحد إلا بجواز. جواز المرور، وجواز المرور معاشر الأحباب أعظمه التوحيد، الإيمان بالله واليوم الآخر. تؤمن بجميع أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه، معناها أنك لن تعبر إلا إن كنت من المتقين. إذا ضرب الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. الذين اتقوا، الله يجعلني وإياكم منهم. ولذلك أحبابي تصور إذا قيل لك أن شخصا يترصدك ليقتلك، أعوذ بالله من أن نظل أو نظل أو أن نظلم أو نظلم، واحد يترصدك يريد قتلك، أتنام قرير العين هذه الليلة؟ لا والله. سارق يترصدك إن عبرت مع الطريق ولا بد أن تعبر ليسلب ما معك، تطمئن وانت رايح وهو بيسرق ما عندك، حتى لو بيسرق النظارة ولا الجوال ستخاف من رصده. هذا الطريق اعبره، ولكن يقال إن حية ترصده، نسأل الله العافية، ثعبان عظيم لها قرون وتلتف على البعير فتقطعه، وتراها فيها الطريق ولا بد أن تمر مع الطريق. الله يا أخواني، والله طريق، إذا كنت لا بد أن أمر وهي قد وقفت علي في الطريق، والله لن ينجو إلا أشجع الشجعان. قوة إيمانك تجعلك تعبر. إن جهنم، وسميت من الجهامة، جهنم من الظلمة، جهامة وظلمة، جهنم كانت مرصادة، أي أنها تتربص وتتحين وتترقب لمن يعبر عليها. وقد علق على جنبتي الصراط، علقت كلاليب كشوك السعداني تتخطف كل من مر عليها، إلا إن كانت أنوار الإيمان تسعى بين يديه وبيمينه. الله أكبر. في بعض عباد الله، الله يجعلنا وإياكم منهم، والله كالبرق، وبعضهم كالريح، وبعضهم كأشد الجواد عدوا، وبعضهم كأشد الجياد عدوا. هؤلاء أحبابي من هم؟ كانت الحياة عندهم ممر وليست مقر، ما أشغلاهم في الدنيا زخرفها، استمتعوا بها، لكنهم ما كانوا يعمرونها ليبقوا فيها، كانوا يعمرونها ليعبروها. لم ينسوا نصيبهم منها، لكن ما جعلوا نصيب الآخرة الأقل، كان نصيب الدنيا هو الأقل، نصيب الآخرة الأعظم. إذن قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. والطاغي من هو؟ من تجاوز الحد، وأعظم الطغيان التجاوز الحد من التوحيد إلى الدخول في الشرك. ومن الطغيان أن تتجاوز في حقوق الناس فتظلمهم. أي طاغي؟ قال الله إن جهنم مآب له، مرجع له، مستقر له، مستقر له. ولذلك يقال لذاك الذي طغى اغمسوه في النار غمسة ثم سلوه عما طغى عليه ومن طغى عليه وما جمع من حل أو حرام، ينسى مع صبغة أو غمسة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. قال للطاغين مآبا أي مرجع، للطاغين مآبا. ولذلك تلاحظون بعض العوام يقول الحكمة أو العبرة من اللي يضحك في الأخير، صحيح؟ تلقى بعضهم يهدد بعضا فيقول اليوم افعل ما يضحك علي، وقال نوح لمن كان يسخر منه إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. فأنه كأنه يقول العبرة من اللي سيأتيه، وهو نبي يبني فلكا في صحراء، ايش رايك يا صحراء، واحد في الربع الخالي ويسمر له ويصلح له لنج ويجربه، وين رايح الله طعس الله في الرمل. ولهذا يقول فيسخرون، لكنه كان يعلم المآلات بإعلام الله له. إذن بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو من طغى بظلم الخلق فإن جهنم كانت مرجعا له. ثم قال لابثين فيها أحقابا، أعوذ بالله من النار. هذه أحبابي تقطع كل أمل، وترى الإنسان في الدنيا أمل التوبة، أمل الرزق، أمل التوفيق، أمل الهداية، أمل العافية، لو ما عاش على الأمل يموت في ساعته. ولذلك لا أمل للداخل في النار نعوذ بالله. ولذلك قال لابثين فيها أحقابا. ما هي الحقبة؟ اختلاف أهل العلم في الحقبة أو الحقبة، كلا الإطلاقين. قالوا الحقبة هي مرور الإنسان، العرب كانوا يقولون الحقبة 80 سنة، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 60. قال الله ماكثين فيها أحقابا، المراد كناية عن التأبيد، ليس المراد الحقبة اللي يعرفها العرب، كناية على أنهم سيعيشون فيها أبد الآبدين. وفي قول ماكثين فيها أحقابا أي من أهل الإيمان اللي من أهل الكبائر من أمة محمد. أهل الكبائر لا يخلدون في النار، لكن لا يفرح صاحب الكبيرة، فإنه سيمكث أحقابا. والحقبة 80 سنة، وبحساب سنوات الدنيا أو سنوات الآخرة، سنوات الآخرة. فإذا كان الله يقول أحقابا بلا عدد، والحقبة 80 سنة، واليوم من أيام الآخرة 1000 سنة، مضروب السنة الواحدة، اضرب 1000 في 360 يوم، ثم اضرب هذا العدد في 80. أعوذ بالله، تستطيع أحد منا يمسك يقبض على جمرة سقطت من المجمرة؟ تقدر تأخذ جمرة وتغلق عليها ثانية واحدة؟ فكيف بالأحقاب؟ وكيف بنار حرها شديد وقعرها بعيد ولباس أهلها حديد مقامعهم عياذا بالله من الحديد؟ فلا تستسهل قضية أنك تدخل النار يقول يطهر بالنار ثم ندخل الجنة، احذر، والله ما تقدر تدخل يدك في مكان فرن للخبز، تدخل يدك فقط مكان الخبزة 3 دقائق إلا وأنك تتمنى الموت عن الحياة، فكيف بمن يلقى في تلك النار؟ أسأل الله أن يكتبنا وإياكم من المتدبرين لكتابه، وأن يأتي القرآن وآل البقرة وآل عمران يحاجون عنا يوم أن نلقى الله، وأسأله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، ونورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا. اللهم احفظ أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وعلماءنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله جباهكم عن النار، وأعتق الله رقابكم من النار. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا بالقرآن الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذه الروضة القرآنية التي أسأل الله أن يجعل النداء في ختامها أن قوموا مغفورا لكم، وأسأله أن يباهي بنا ملائكة السماء، واللهم اجعل القرآن ظلا لنا يوم أن يعرق الناس. اليوم الوقت قليل والدرس طويل، والآي تبارك الله كل آية لو مضينا معها سويعات أو دقائق ممدودة ما وفيناها حقها وما استظللنا تحت ظلالها، ولكن هي إيماءات مع هدي هذه الآيات. وأبدأ بالتذكير معاشر الأحبة بأول الدرس الماضي عندما تحدثنا عن سورة النبأ، الخبر العظيم. لماذا يتساءل أهل مكة؟ عن أي شيء يتساءلون؟ قلنا الراجح أنهم يتساءلون عن البعث، كذبوا بالبعث. ثم أتت سورة النبأ توقظ تلك القلوب الغافلة، كيف لا بعث والله جل وعلا خلق الكون كله ليبتلينا أينا أحسن عملا ثم نرد إليه. وابتدأنا اليوم نبدأ من قول الحق جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. واستمعنا إلى هذه الآية العظيمة التي توقظ القلب وتحييه، بل وتفك ذاك القفل، لأن أحد أسباب عدم تدبر القرآن وجود الأقفال والمفاتيح مع الشياطين. ولذلك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالقفل مع التدبر ينفتح هذا القفل. وإليك بعض هدايات هذه الآيات. إن بعد أن ذكر الله صفحة الكون وهذا الكون الذي من حولنا يسبح ويدل على خالقه العظيم، قال الله: إن يوم الفصل. إن تأكيد يوم، أهو يوم واحد؟ يوم القيامة، إنه كألف سنة مما نعد، أي أننا معاشر الأحبة من أيام الآخرة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، آسف، منذ ميلاده حتى ينتصف اليوم الثاني، منذ ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، يوم ونصف من أيام الآخرة. ومن ميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام يومين ودقائق. هذه أيام الآخرة. انظر إلى حقارة الدنيا، لأن اليوم عند الله كألف سنة مما نعد. إن يوم الفصل، وسمي الفصل أي العزل بين شيئين أو الحكم بين اثنين. ولذلك يوم القيامة سمي يوم الفصل، يفصل فيه بين من ومن؟ أولا بين الأنبياء والأمم. ماذا أجبتم المرسلين؟ أول فصل. ولذلك بعض الأنبياء سيتبرأ من قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيشفع لنا عند حوضه حتى يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. لا زالوا يتراجعون. يشفع عليه الصلاة والسلام أن يتوقف؟ قال: سحقا لكم وبعدا، يعني يتبرأ من أولئك الذين نكصوا على أعقابهم. إذن الفصل بين الأنبياء والأمم. النوع الثاني من الفصل، الفصل بين العباد في المظالم، العباد فقط بل والله والبهائم. ولذلك مؤمنة تقية في الظاهر تسلطت على قط فحبسته، دخلت النار. ظلم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. أي يوم؟ إنه يوم الفصل. فكيف بمن ظلم أجيرا عنده ولم يعطه أجرته وقد جف عن عرقه؟ كيف بذاك الذي ظلم زوجته؟ كيف بذاك الذي مطل حق غيره؟ مطل الغني ظلم. كيف وكيف وكيف من ظلم أسرته فغشهم بإيرادهم موارد الهلكة وهو راع وكل مسؤول عن رعيته. إذن إن يوم الفصل، وأيضا يفصل الفصل الثالث في يوم الفصل، الفصل بين المتقين وأهل الجحيم، فيساق أهل التقوى إلى الجنان ويساق أهل الكفر إلى النيران، وسيق الذين اتقوا ربهم وسيق الذين اللي قبلها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. فهذا فصل أيضا، وعدم امتزاج وعدم اختلاط بينهم. وفي ذاك اليوم، إذن يوم الفصل، قال الله ميقاتا، إن يوم الفصل كان ميقاتا أي وقت للجزاء. ولذلك إذا قال لك المظلوم أو من ظلمته أو يا عاصي متلذذ بمعصية، الموعد هو يوم الفصل الذي سيكون ميقات جزاء كل أحد، بل نقول لصاحب الطاعة، مليت من الطاعة، أدمنت الطاعة، تعبت منها، قيام الليل، الختمات المتواليات، إن يوم الفصل كان ميقاتا. أيضا يبشر أهل الإيمان بالروح والريحان، ويبشر أهل المعاصي أن يوم الفصل تتمنون، البعض كما سيكون في آخر هذه السورة يتمنى أن لو كان ترابا. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي لا يتقدم ولا يتأخر. متى يبدأ يوم الفصل؟ بالنفخ في الصور. العجيب أحبابي، إذن الأيام اللي إن فيها الآن هذه، هذا ما هو بيوم، الله يحفظك، هذه ما هي بأيام. ولذلك البعض منا يتلذذ، أذكر لي لذة استمر لذتها 10 ساعات، تقدر طعام الغداء تلذت به، أبقي طعم الغداء في فمك؟ راح الله يحفظ. شربت كأس عصير لذيذ؟ راح الله يجزاك خير. كل لذة، حتى النكاح بالحلال كم يستمر؟ دقائق، وين راح؟ أهل المعصية أكل حرام، شرب حرام، نظر حرام، خالط الحرام، أين ذهبت؟ بقيت، ذهبت اللذائذ وبقيت الآثام. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم قال يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. النفخ في الصور كما ذكرنا في السورة التي قبلها، وهو خلق عظيم، قرن عظيم، قد حنى إسرافيل عليه السلام جبهته، ولا أشبه، حنى جبهته لينفخ فيه، كأنه ينتظر ويستعد، كأن الساعة قريب. وهي قريب ولا بعيد يا أخوان؟ إنها قريب، اقتربت الساعة وانشق القمر من 1440 سنة، والحبيب ينزل عليه الوحي، اقتربت الساعة، معنى ذلك أن كل غروب شمس يدنيها ويقربها. من السعيد اللي إذا اقتربت الساعة، وترى الساعة المراد بها الساعة العامة، قيامها على الناس جميعا، لكن من مات قامت ساعته، من مات قامت ساعته. ولذلك قال الله يوم ينفخ في الصور، والصور كما قلنا القرن، وهو ثابت وعقيدة أهل السنة أنه إذا نفخ النفخة الأولى موت، النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. هي أرضنا هذه؟ لا، يوم تبدل الأرض غير الأرض في السماء. ولذلك صعيد المحشر كقرصة النقي، أو قرص، القرص الذي الدائري الأبيض الذي ليس فيه نتوءات ولا عوج ولا يختفي أحد عن أحد، ومن نظر إليهم من علو فإنه يرقبهم جميعا، ميدان التساوي، ويأتي الظل وتجي البقرة ويجي آل عمران وتأتي الصدقات ويأتي أولياء الرحمن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، في ذاك الصعيد يعتز أهل الإيمان. ولذلك قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، أفواجا يعني تأتون جماعات، كل جماعة تأتي بعدها الجماعة، بقيادة من؟ بقيادة الأنبياء، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. كيف ما مع أحد؟ بعث في قومه وما آمن به أحد. وبعض الدعاة وبعض اللي يلقون المواعظ يقول يا شيخ يوم قمت تلقي الكلمة طلعوا أهل المسجد ما بقى إلا اثنين. يا حبيبي الأنبياء بعضهم يأتي ما مع أحد، ما بقى لنا وانت الله يجزاك خير نبغى أحد. لا تبحث الأجر عند إلا عند الواحد الأحد. أما المخلوقين إن مكثوا يستمعون فحسن. والأنبياء بعضهم قتل من بني إسرائيل، بعض أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام بعث في النهار وقتل في الليل، قتلوهم هم قتلة الأنبياء. ولذلك أرسل الله في بني إسرائيل بعثا من الأنبياء أنبياء، وهناك رسل، الرسل قيل 314، لكن الأنبياء 124,000 نبي، وبعضهم يوم القيامة ليس معه إلا الرهط والرهيط 10-20، وبعضهم 1-2. لذلك يأتي أفواجا يأتون جماعات، وهنيئا لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل إننا من كرامتنا على ربنا أن الأمم تشتكي أنبياءها عند الله. بعضهم يا شيخ قلة حياء، نبي مصطفى ثم يقول ما بلغ الرسالة وما بلغ المبلاغ المبين. يا ربي النبي من يشهد عليه؟ قال أريد أن يشهد محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. آخر الرسل وآخر الأمم وتكون نحن الشهداء من قدرنا عند ربنا. فحافظ على هذا التميز، وصلي وسلم على خير الورى عليه الصلاة والسلام، وكن قائما بحدود الله حتى تكون من الشهداء. ثم قال وفتحت السماء، وفي قراءة فتحت السماء فكانت أبوابا. السماء تتشقق، إذا السماء انشقت والسماء تنفطر، إذا السماء انفطرت. هذا التشقق وهذا الانفطار استعدادا لماذا؟ استعدادا لرحيل سقف الكون عنه، ليبقى الملك لله وحده. وتشققت، وهذا التشقق معاشر الأحباب إذانا بخراب الكون وإذانا بنزول الملائكة. الكون تغير والأرض تبدل. لذلك قال الله، وهذا تهديد لكل من أنكر بالبعث وتثبيت لأهل الإيمان ليؤمنوا أن الكون الذي نعيش حوله هذا مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الثاني أنه سيزول. لماذا يزول؟ يزول لأن الله لا يرتضي هذه الفانية أن تكون جزاء لأوليائه المتقين. الله يجعلنا وإياكم ممن يعبرون الصراط إلى جنات النعيم. قال وفتحت السماء فكانت أبوابا. قال وسيرت الجبال، وسيرت الجبال فكانت سرابا. تسير الجبال أن تكون هباء، أن تكون أولا عهنا ثم تنسف نسفا بعد أن تزلزل الأرض. قبل زلزلة الأرض لا بد من إخراج أوتاد الأرض. الخيمة إذا بغيت تطوي الرواق نتق الله يحفظك الأطناب، واجمع الأطناب في خيشة، هذا في الدنيا، هذا البشر. ثم يأتي الرواق ويجي قبلها بعدها. الدنيا إذا أرادت الأرض، أراد الله للأرض أن تزول، سيرت الجبال كأنها السراب، تكون عهنا كالقطن، تنسف نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ثم تكون كأن لم يكن تكن، تكون كالسراب. والسراب له حقيقة؟ السراب ما له حقيقة. ولو أنك لحقت وراء سراب ظميان يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. الآية. إذن نقول سرابا، هذه من علامات خراب الكون استعدادا لرحيل الدنيا. ثم قال الله بعد ذلك، ابتدأ بالصنف الأول، ومن رحمة الله بنا أنه وصف جهنم ثم وصف الجنة حتى يتوازن الخوف مع الرجاء يقوده الحب. قال: إن جهنم كانت مرصادا. جهنم اسم من أسماء النار، والجهنم مأخوذة إما من ظلمتها، وإما أنه من سوادها، أي أنها سوداء مظلمة، لأنه ورد في الحديث أن النار قد أوقد عليها 3000 عام، احمرت ابيضت اسودت، فهي سوداء مظلمة. نعوذ بالله من نار، نار يرمى من شفيرها الحجر يتقلب في بطنها لا يصل إلى قعرها إلا بعد 70 خريفة. هذه النار أقسم الله وأقسم نبيه أن تملأ. نعوذ بالله من النار. إن جهنم كانت مرصادة، هذه الدار السوداء المظلمة مرصادة، أي تترصد تترقب. لو أنك تسير في طريق وعلمت أن قاطعا للطريق يترصدك، هل تسلك الطريق؟ والله ما أروح. وين الشجاعة يا أبو فلان؟ قال: خل عنك الشجاعة، يقولون جبان ولا يقولون ها ولا يقولون، يقولون رخمة ولا جبان ولا يقولون رحمه الله، صحيح؟ يقول: يا أخي يترصدني عدوا لي. طيب اسمع الترصد، جهنم تترصد، وخزنة جهنم يترصدون أي يترقبون. ووالله ما أقلق عيون الصالحين وجعلت جنوبهم تتجافى عن المضاجع إلا هذا الترقب، يخشون أن يمروا عليها يريدونها ثم لا يصدرون منها. الورود سهل، لكن من يصدر؟ ولذلك الترقب الأول، تترقب جهنم من يلقى فيها. والله قد وصف النار أنها تكاد تميز من الغيظ، حنق وغضب، ولذلك جعل الله لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 4,900,000,000، 4 مليار يعني، و900 مليون ملك يتمسكون بأزمتها حتى لا تطيش على أهل الموقف ولا تطغى. وهذا هؤلاء الملائكة ورد في حديث أن بعضهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 40 سنة. شحمة أذنه أكبر من الكرة الأرضية. إي والله، وش هذا؟ ما هذا؟ وتنام عن الصلاة، وتأكل الحرام، وتسمع الحرام، وتسعى إلى الحرام، وتبطش بالحرام يدك. يا مسلم اتق الله في نفسك، هذه تترصد الترصد الفوجي، من يلقى فيها فتطحنه عياذا بالله من الغيظ. الثاني من أنواع الترقب، ترقب أن الله جعلها طريقا من ترصدها، أن الله جعل الوصول للجنة حتما لا بد أن يكون من على جسر فوق جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا. وقد بكى كثير من الصالحين قالوا: هذا الورود فأين الصدور؟ حتى لو تقول له: لا إن شاء الله يا أبو فلان، إن شاء الله أنك من أهل الطاعة، القليل من الرياء يحرق العمل كله، 60 سنة وفيه رياء يحرق كله، وما أدري. فكانوا يحاسبون أنفسهم. إذا تترصد عبر الصراط، وقد وضع على الصراط كلاليب معلقة خطاطيف كشوك السعدان، مأمورة بمن مشى وتعثر أو حبى أن تنغرس فيه ثم تلفظه في جهنم. وقبل ما تمشي على الصراط جعل الله قبل الصراط الأمانة والرحم نقطة تفتيش، نقطة تفتيش قبل العبور. أنت قاطع رحم، من أين ستذهب والأمانة على هذا الطريق والذي وضعها هو الرحمن وهي الرحم؟ وذاك الذي خان أمانته وترك الصلاة أو العبث في مواقيتها، ترى خيانة أمانة. ليست الأمانة، أمانة ما هي؟ مجموعة التكاليف الشرعية، إذا خنت شيئا منها لله أو للمخلوق هذا تعد خيانة. يأتي الأمانة، قف تستطيع العبور إن كنت أمينا واصلا. ثم يأتي الإيمان يسعى بين يديك، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، والمنافقين وراءهم انظرونا نقتبس من نوركم، لأنهم أول ما دخلوا الصراط أنوار أهل الإيمان مضيئة، لكن أهل الإيمان كالبرق وكالريح تركوهم في الظلمات ينادون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم وفي الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من النار. ثم قال إذن الثالث، إذن هي الترقب من يلقى وترقب من يعبر على الصراط، والثالث من الذين جهنم كانت مرصادة، من اللي يرصد أيضا؟ خزنة النار عليهم السلام، مالك يقود عذاب أهل النار. ولذلك وصف الله أولئك فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما في هناك رحمة، الرحمة تبيها من الرحمن؟ والله أنك في الدنيا قادر أن تصل إليها. دعوة دمعة في جوف ليل، يا رب أذنبت فاغفر لي، وأنت صادق لا يغفر لك، لا يغفر لك، من كرمه لا يغفر بل يبدل الذنوب حسنات، كريم منان. لكن بعض العباد هو الذي أشقى نفسه. إذن إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، والطغيان في اللغة هو مجاوزة الحد بالمعصية، مجاوزة الحد إلى الكفر، مجاوزة الحد إلى الشرك، مجاوزة الحد أي ترك رحيق الإيمان ونور التوحيد إلى أي طريق عياذا بالله يسلك به إلى معصية الله. طاغين، ومن طغى كلا إن الإنسان لا يطغى. الطغيان ليس بالكفر فقط، بعضنا يطغى بالمال وبالإسراف ويطغى في الخصومة، إذا تخاصمت وياه صاد منه عنز صادمها ثم يقيم حرب ما تنطفئ ويلعن ويشتم، يا أخي عنز ماتت الله يحفظ، لماذا تطيش علي ولماذا تزيد ولماذا تطغى؟ بعض الناس عياذا بالله لا يقف، ليس عدلا، إنما دائما إذا كان الحق له استقصى، وإذا كان الحق عليه تقاصرت الخطى، هذا طغيان أيضا. طيب، للطاغين مآبا أي مرجع ومصير. ثم قال الله لابثين فيها أحقابا، نعوذ بالله، أي أن هذه النار التي سيزلون فيها قال لابثين أي ماكثين فيها أحقابا، والحقبة بعض أهل العلم قال 100 سنة وبعضهم قال 80 عام، وقيل بعضهم مدد متطاولة لا حد لها. طيب يقول قائل الآن من دخل النار هل يخلد فيها؟ من كان على الشرك والكفر والنفاق يخلد، النفاق الاعتقادي، النفاق العملي من أهل كبائر الأمة، النفاق الاعتقادي وهو إضمار الكفر وإظهار الإيمان، والشرك والكفر أصحابه مخلدون، لكن صاحب الكبيرة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يخلد في النار، إنما إن دخلها فإنه يعذب ثم بعد ذلك يصير إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. قال الله لابثين فيها أحقابا، طيب إذا قال أحقابا والعرب يقولون الحقبة جزء، يعني هم سيعيشون حقبة ثم يخرجون؟ لا، قال بعض أهل العلم المراد أحقابا أي أن نوع العذاب الذي يشوون به يمضون فيه حقبة، ثم إذا انتهت جدد العذاب في أحقاب عديدة ومديدة عياذا بالله. متى ينتهي الآلام ومتى أهل الكفر؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، وفي رواية أشرك، والله يقول في الزمر لئن أشركت لا يحبطن عملك، فلا تعتقد فقط أن صاحب الشرك أحيانا فيه بعض الأعمال تسبب الكفر، فارحم نفسك يا عبد الله، لابثين فيها أحقابا، كل حقبة تجدد العقوبة، وأمد الأبد الآباد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. ثم قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نعوذ بالله من النار، أي أن هذه النار لا يذوق سكانها بردا أن يبرد ظواهرهم، ولا شرابا ليبرد بواطنهم. ولذلك الإنسان في الحر يبي عصير بارد ويبي مكيف، صحيح، حتى يبرد من الظاهر ومن الباطن. فالله يقول عن أهل النار أنهم لا يذوقون فيها برد أي هواء بارد، إنما هو السعير، ولا شرابا أي ولا يشربون ماء، بل إنهم يستغيثون آماد أعمار حقب طويلة، يريدون ماء فينشأ على أهل النار سحابة فيتباشرون وهم في أغلالها وسعيرها، وقطعت لهم أثواب من النار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، إذا عياذا بالله إذا نظروها تذكروا سحب الدنيا والغيث في الدنيا، فتمطرهم أغلالا وعذابا وسعيرا يزيد في عذابهم، وتلهبهم النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. كانوا يكفيهم توبة بسيطة، عودة أوبة، لكنهم كل ما قيل لهم، كل ما قيل عودوا أوبوا، العودة والأوبة العودة إلى الله، أنيبوا. بعضهم يقول بكرة خلنا نصير شباب، تونا شباب نكبر، وخلك يا شيخ الدنيا حلوة ونبي نتنفس ونلعب، وهو يلعب في حاد السير رحل رحمه الله. لو قيل له عد لعاد للمسجد. فاتق الله يا عبد الله. قال إذن لا يجدون ما يخفف حرها عنهم، لا ببرودة هواء ولا ببرودة ماء. قال إلا حميما وغساقا، أي أنهم لا يذوقون برد ولا شراب إلا الحميم والغساق. الحميم الماء المهل الذي عياذا بالله من شدة حرارته أنه آن، من شدة حرارته إذا أدنوه من وجوههم سقطت وجوههم وانشوت، وإن وقع في أجوافهم قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما، نسأل الله العافية، إلا حميما. ثم قال وغساقا، والغساق ما هو؟ الغساق هو عصارة أهل النار المنتنة المتقيحة الباردة، أعوذ بالله، يعني الماء البارد جدا لو شربه ظمآن قتله، فكيف إذا كان من قيح وصديد من أهل النار وبارد؟ عذاب لهم، يتقلبون بين الحميم والغساق، نعوذ بالله من النار. والله إن الله رحيم، لكن هؤلاء ما رحموا أنفسهم وما تعرضوا لرحمة أرحم الراحمين، ولا زال يبسط يده سبحانه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ومع ذلك ما استفادوا، ما استفادوا من العروض الرحمانية ليرحموا أنفسهم، فأهلكوا أنفسهم، إلا حميما وغساقا. ثم قال الله جل وعلا جزاء وفاقا، أي أن ما جرى لهم هذا جزاء ليس فيه ظلم، إياك أن تعتقد أن ذلك ظلم، وفاقا، هذا الجزاء وافق عملهم. ولذلك لو أن ابنك أدبته وبدأت تذكره بعفوك الأول وبإعطائه المهلة الأولى والثانية والثالثة، تقول هذا يا بني لأنك تركت الصلاة وأنت ابن عشر، أنا لي 3 سنين وأنا أدعوك للصلاة اليوم جزاء وفاقا، خطأك. وحبيبي عليه السلام يقول اضربوهم عليها لعشر، فيعلم الابن أنه المقصر وهو الذي أخطأ. وإذا أخطأت وخالفك رجل المرور وقال هذا خطأك وفاقا لخطأك، لكن لو ما كنت مخطئ وشوف تقول أبدا ويطير يطول صوتك لأنك تعتقد أنك مظلوم، لكنك في الآخرة لا ظلم اليوم. ولو وروك صورة اللوحة وقالوا هذا وجهك الله، لا وتشرب عصير بعد الله يجزاك خير، ها طلعوا صورتك بديت تحك راسك وتدخل المفتاح في ذنيك تحكها، ها تقولي والله أنكم صادقين. إذن قيل لك هذا وفاقا لعملك، إذن لا تلومن إلا نفسك، جزاء وفاقا أي يوافق ما اقترفوا. ثم قال الله إنهم كانوا، هؤلاء المكذبين إنهم كانوا لا يرجون حسابا. أحد أسباب ضلال وضياع أعمار الناس ودخولهم النار أنهم لا يرجون حسابا ولا يخافون حسابا، لا رجاء ولا خوف، فلا هم خافوا من الله ولا هم رجوا ربهم رجاء المنيبين. وإلا ترانا ما ندخل الجنة بأعمالنا، نحن نرجو الله بعد العمل والتوحيد أن يشملنا برحمته، فإن أعمالنا لا توجب الجنة، فإن دخلنا الجنة فبرحمته وإن دخلنا النار فبعدله جل وعلا. ولذلك قال الله إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون الحساب ولا يرتقبون الجزاء، إنما هم حببت لهم العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ثم قال الله وكذبوا بآياتنا، الجريمة الأولى عدم الإيمان باليوم الآخر، لا يرجون حسابا، وبعضهم يقول الآخرة مستآخرة يا ابن الحلال، ياك الحرام يقول يا ابن الحلال الآخرة بعيد، انت قومت الساعة علينا، هذا من جهله ومن مرض قلبه. يا أخي الحبيب النوم ميتة، النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها جعل النوم. طيب انت ميت الله يحفظ، ومن الذي يرد الروح لك لكي تستيقظ؟ إنه الله، فلربما تستيقظ ولربما لا تستيقظ، فلماذا لا تكون مستعدا وترجو الحساب وترجو الآخرة؟ قال وكذبوا بآياتنا كذابا، أول تكذيبهم كذبوا بآيات الله، ثم برسل الله، ثم بما أنزل الله على أنبيائه، ثم بالمعجزات التي أيد بها الأنبياء، ما يؤمنون. ولذلك تجد أن مثل بني إسرائيل يريدون المائدة وردت والبقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لأنهم ادارأوا في رجل قتل ثم ضربوه ببعضها وقام، وكل هذه المعجزات هل زادتهم إيمانا؟ زادتهم جحودا وتكذيبا. وكذبوا بآياتنا كذابا، وقوله جل وعلا كذابا أي إمعانا في الكذب بعد الكذب، وكل آية تأتي إليه يزداد كذبا. مثل بعض الناس تجد أنك تقول له الأدلة، تقول والله يا شيخ كذا، قال أبدا. طيب عندي البينة، قال أبدا. يا شيخ، قال تبي صحيح؟ الحق اللي منك ما أقبله. مثل واحد يقول الواحد يا أخي تضربني من 3 سنوات، لماذا؟ قال أنا ما ولدت إلا من 2، كيف أضربك من 3 سنوات؟ قال يا شيخ جاي أضربك، جاي أضربك، الله يجزاك خير، يعني أريد سببا، بس أريد سببا. فبعض الناس يكذبك لحب الكذب ليس حبا في الوصول للحق. ثم قال وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصاه الله ونسوه، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الإحصاء معاشر الأحباب ليس للكفار فقط، الإحصاء علينا جميعا. الملك الذي وكل بي وبك ليكتب الرقيب العتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اليوم الآن هو موجود معك الآن ويسجل لك هذا الجلوس في روضة من رياض الجنان. اللهم تقبل يا رحمن، ما أجملها. سجل كم محاضرة حضرت، كم صلة وصلت، بكم ريال تصدق، كم كظم غيظ، كم أمور كثيرة، كم صلاة صليت، كم ركعة في جوف الليل، وكم آية تلوت. وأملهم يا أخي الحبيب أمل على الكرام الكاتبين ما يسرك أن تراه. وقوله جل وعلا وكل شيء أحصيناه كتابا، قال بعض أهل العلم المراد به اللوح المحفوظ الذي كتبت به مقادير الكون كلها، وقال بعضهم إنما أن ذلك المراد إحصاء أعمال بني آدم، وأعمال بني آدم لا تخرج عن مشيئة الله وإرادة الله وخلق الله وتقدير الله، ولذلك هو يعلمها جل وعلا، لكن العبد مرتهن بما كسبت يداه، هديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. لذلك هذا الكتاب، لماذا قال الله عن الكتاب هذا أنه قال وكل شيء أحصيناه كتابا؟ لأن بعض الناس سينكر، ومؤمن على الإنكار، دائما تربى على الإنكار، حتى تصدقون بعض عباد الله يوم القيامة سيقول لربه أنا لا أرضى علي شهيدا إلا من نفسي. ملائكة الكتاب، أنا أريد نفسي. اليوم نختم على أفواههم، يلا تكلم، يلا أبدأ وتكلم علموا. فيتحدث العين واللسان والفرج واليد والقدم وكل، ثم يقال أنطق الآن، فيقول سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أحاذر أو أجادل. أنا قاعد أمتعكم في الدنيا حرام، وتشوفون مقاطع وزنا ولواط وسرق وأكل حرام، واليوم يوم لما أنطقكن قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكل ذلك حتى لا يقول قائل إني عذبت ظلما. هو العدل سبحانه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال بعد ذلك إذن الكتاب هذا الملائكة الذين يحصون علينا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله يا أحبابي، والحبيب يقول استحيوا من الملائكة، استحيوا من لا يفارقكم إلا عند الخلاء، استحيوا منهم. والله يا مسلم لو إن عندك عمك ولا خالك ولا شايب من الجماعة ومعك في المجلس، والله يا مسلم ما تحط على القناة اللي تحطها إذا طلع الشايب، صحيح؟ والله يا أخي لو تدري إن جوالك ذا مشترك بينك وبين أبوك، والله ما تدخل شيء يسود وجهك عند أبوك، ها ما شاء الله داخل المواقع الطيبة. يا طيب أبو فلان، قال المشكلة الشايب العود ذا معي في الجوال، خايف أدخل شيء وعلموها الناس شلون يدخل المواقع اللي دخلتها. يستحي من أبيه، لكن أين الله؟ أين الله؟ ثم بعد ذلك انتهى الصورة الأولى من صور المكذبين، وسيكون يوم الفصل ميقاتهم ميقات الناس أجمعين. ثم قال الحق سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازة، أهل الإيمان والتقوى الذين عملوا بطاعة الله على نور من الله، هؤلاء لهم مفازة. ما المراد بالمفاز؟ قال بعضهم الفوز، أي أن الله جل وعلا سيجعلهم من عباده الفائزين. وبعضهم قال أنه كما كابن عباس والضحاك وغيرهم، قال مفازة أي متنزها. يا شيخ بعد المرور على جهنم أبي يرتاح يا شيخ، وبعد الوقوف أمام باب الجنة مغلق والناس في عرصات القيامة بعد الصراط هناك القنطرة لتطهير القلوب التي بعضها تلوث على البعض وشارهن على أبو فلان وفي خاطري عليك شيء من الكلام، ها هذا كله لا بد من تطهيره. ولذلك يوم القيامة إذا دخلت الجنة تحتاج إلى متنزه لترتاح فيه، مكان لتستجم فيه. ألسنا نذهب بأبنائنا إلى المتنزهات ونذهب بهم إلى البحر وإلى الكورنيش؟ ماذا تريد؟ قال بشوف أشم هواء أشوف. والله إنك في نعمة وطالع النعمة، لكن أتكلم ذاك الذي عرق قبل الصراط وضمئ قبل الصراط ثم عبر على جهنم ثم حبس على باب الجنة ثم فتحت الجنة، هذاك اللي والله بالمفاز. مكان الفوز، مكان النجاة، مكان التنزه، نعم، مكان الظفر بالمطلوب، كأنهم قد فازوا، فازوا برضوان من الله ورحمة. إن للمتقين مفازا. وقالوا قال أهل العلم مفازا أي أن لهم نجاة مما كان يرهبهم. وانتم في الدنيا الآن ما الذي تخاف منه؟ ما إذا قال واحد طق صدره قال أنا الجنة بإذن الله على في عليين على اليمين فوق منابر وتحتي قصور. اصبر اصبر يا أبو فلان ما يصح. من الدعابات يقولون خطيبا يخطب قومه فقال يا الربع أنا وهو أنا ما أدري أدخل الجنة ولا لا. واثق الرجل هذا الأمن من مكر الله، من أنت حتى ما أحد يدري يا شيخ من يدخل الجنة. فبعض الناس مغرور بعمله قد يدخل العاصي قبله، من ذا الذي يتألى علي اللي قال لا يغفر الله لفلان. إن للمتقين مفازا أي بمعنى الفوز. ثم ذكر بعض نماذج وأمثلة لسعادة الفائزين ولسعادة العابرين للصراط إلى جنات النعيم. قال حدائق وأعنابا. الحديقة هي الأشجار الكثيفة التي بني عليها حائط، وسميت الحديقة حديقة لأن الحائط يحوطها ويحدق بها فسميت حديقة. أما البستان اللي مال السور هذا يسمى بستان. وفي الجنة حدائق، كل واحد له قصر وأنهار وحور. يا أحبابي يكفي الواحد بس يتخيل الجنة ليسعد، فكيف إذا دخل الباب؟ نسأل الله الكريم من فضله. قال حدائق وأعنابا، وذكر نوع من أنواع الفواكه، نوع من أنواع الفواكه وهي الأعناب. وإلا فإن في الجنة فواكه وأعناب يكتفي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يموتون وهم فيها خالدون. هذا تمام المنة، لأن أي نعمة تتذكر الموت بعدها تتكدر ولا بد تتكدر في الدنيا. إذن قال حدائق وأعنابا. وبعض حدائق الجنة كل شجر الجنة ساقه من ذهب. أنا طالبك لا تفكر كثير لأن العقل البشري لا يستوعب. يكفي أن في الجنة شجرة تسمى طوبة، يسير الراكب المضمر في ظلها أكثر من 100 عام لا يدركها. أعطيكم تقريب، يعني أن هذه الكرة الأرضية لو طار إنسان من الشرق متى يعود لنقطة طيرانه من الغرب؟ قيل 18 ساعة. الطيارات النفاثة قد تصل 16 17 18 ساعة، خل 24 ساعة وفي النهاية يوصل. المضمر هذا يسير 100 عام لا يدركها، يعني باقي يمكن أكثر من 200 عام. باختصار الكرة الأرضية لو علقت فوق شجرة طوبة صارت أصغر من ورقها. الكرة الأرضية هباء ما ترى بالعين إذا علقت على شجرة من شجر الجنة. يا أحبتي ونفرط، وبعضنا عنده شجرة يسقيها من سنتين ثم نصدعت الجدار وقض الجدار وقطع الشجرة. حتى شجر الدنيا أحيانا ما تستفيد منه. أعود فأقول قال إذن حدائق وأعنابا. والأعناب نسبة إلى نوع الفاكهة، وكل فواكه الجنة لا تشابه فواكه الدنيا. ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، عنب غير العنب وفاكهة ورمان غير الرمان. ثم قال وهنا في آية جميلة وكل القرآن جميل، يقول الله جل وعلا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. يعني أهل الجنة لهم فاكهة أنواع ولهم كيف ما يدعون. قال بعض أهل العلم يعني إذا دعا بأي شيء يريده حضر له. وبعض أهل العلم يقول لا، كل شيء يدعيه أنه له فهو له. حط يدك على اللي تبيه لك، تدعي القصور والحدائق وهذه لي لك، ألست قد منعت نفسك من الحرام وطعت الملك الديان؟ اليوم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، الله المستعان، وفيها ما تشتهي الأنفس، يعني كل شهوة في النفس، ومنها هذه أريدها يا ربي ادعاء. الحين في المحاكم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ما تقدر تأخذ أموال الناس ولا تقول هذه لي، مستحيل، الناس يرفضون حلالهم. لكن في الجنة إذا ادعيت شيئا فهو لك، نسأل الله يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. قال: وكواعب أترابا، بعدما انتهى من المكان ثم نوع من الثمار أتى بأجمل جمال أهل الجنة، وهو سيأتي بالشراب، لكن قبله الحور، ورمز للحور بكمال حسنهن بأنهن كواعب. والمرأة الكاعب هي الصغيرة التي استدار صدرها من صغرها، وهذا رمز إلى صغر مع قوة جمال وشباب، حتى وصفها ابن عباس وغيره قال: كالرمان. وهذا دليل على أنها تبقى شابة كاعب، أترابا يعني جميع نساء الجنة على عمر واحد ومهما بلغت. وش رأيكم المرأة اللي من 60 سنة كانت من 60 سنة جميلة تخطف الأنظار، وانكسر باب أبيها من كثرة الخطاب، الحين بعد 60 سنة هل بقي ذاك الجمال، تلك الصورة؟ كل شيء، في بعض الأحبة اللي فيهم شيء من بسيط يضحكون، الله يجزاهم، حتى أنت تراك كان عندك مرآة شفها الله يرحم والديك، ترى كلنا ذاك الرجل اللي ذهب الجمال وذهبت شدته وذهب تكعب، وهو بروز الصدر مع استدارته رمز للشباب كواعب. ولماذا الوصف القرآني العفيف الجميل قال كواعب؟ حتى لا تنشغل بكواعب الطين عن كواعب الحور العين. نعم، وقد وتعطى هناك قوة 100 في الطعام والشراب والنكاح، وهذه الحورية لا ينكسر ولا يتدلى صدرها، لأنها تبقى كاعب، أي تبقى شابة، وأنت ابن 33. وتقول المرأة: وأنا يا شيخ، وأنت إن دخلت الجنة كان جمالك أجمل من جمال الكواعب في الجنة 30 ضعفا. أهم شيء ندخل مع نسائنا إلى جنات النعيم ونتواصى على هذا، أما حبت لليل خرابيط فاضية يمحوه النهار، أحبك وتحبني ولا قومته للفجر ولا هي قامت تصلي، وين الحب هذا؟ هذا حب من هذا بطارية بدون شاحن، الله يجزاك خير، حتى يوصلك هذا الحب إلى جنات النعيم. كواعب أترابا، أي على سن واحدة متقاربة من الشباب. ثم قال: وكأسا دهاقا، أي من نعيم الجنة أن لهم كؤوس، والكأس في اللغة العربية الكأس يسمى كأسا إذا ملئ بالخمر، وهذا قال الله أنه دهاقا، أي ممتلئ مترع صافي يدعود ويدور عليهم ويعود، مليان صافي مترع يعني ممتلئ، ثم إنه كأس يدور عليهم، وهذه دلالة على كمال اللذة، لأن كل شيء يشرب في الجنة لا يخرج غائطا ولا بولا، إنما هو رشح من أبدانهم، مسك يعطر أردانهم. قال: إذن مملوءة وصافية. ثم قال، لأن انتهى الوقت: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يسمعون في الجنة لغو، واللغو هو الكلام الباطل، ولا كذابا، ما أحد يكذب عليك وأنت ما تكذب أحد، ولا أحد يكذبك إذا تكلمت. وبعض المجالس لو تقول يا فلان رح، قال تذوب على طول، يلطمك بهالكلمة تضيع معنوياتك، كذبك أمام الرجال أو شكك في كلامك. وثم لما ما قال لا يسمعون فيها، فيها من؟ الجنة. أما جالس شرب الخمر في الجنة، لأنها لا تصدع الرؤوس ولا تزيل العقول، بعض أهل العلم قال لا يسمعون فيها لغوا، أي مجالس، لأن اللي يشرب الخمر عياذا بالله ماذا؟ صراخ وصياح وما حد عارف. حتى قال بعض أهل العلم أن رجلا الليلة كله يقفز بعد أن شرب يقفز، فلما أصبح إذا هو منهك مكسر الأعضاء تعبان، فقال لزوجته لماذا هذا التعب فيني؟ قالت شو نسوي فيك الليل البارح كله تطمر في الصف، تقول بمسك القمر وبجيبه لكم بلا عقل، يريد أن يصعد إلى القمر لينزله له فعلم. وأخرى امرأة لما رأت زوجها يشرب عياذا بالله الخمر ويستقي ويعود في قيئه صورته، فلما أفاق قالت شف الله يخلي لك عقلك، انظر كيف كأنك الكلب تلعق عياذا بالله ما خرج منك، فتركه. إذن فيه لغو، فيه صراخ، فيه إلا في الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يكذبون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا، أي أن هذا النعيم جزاء لهم رحمة منه. قال جزاء من ربك عطاء حسابا، إيش معنى الحسابة؟ أي جزاء كافيا وافيا كاملا كثيرا، صلى الله الكريم من فضله. ولذلك إذا قال العبد حسبي الله أي اكفني الله، إذن الله سيكون حسبك يوم القيامة وسيكفيك من النعيم. قال رب السماء، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض، لماذا قال رب هنا؟ لأنه في الآية التي قبلها قال جزاء من ربك، هنا قال رب السماوات والأرض، والربوبية معناها الكلاء والرعاية والعطاء، الله عطاهم وأكرمهم لأن الله يربي عباده بنعمه. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لاحظ اختار اسم من أسمائه الرحمن، لكن الذي دخل النار هو الذي أشقى نفسه، هنا ربهم سبحانه الرحمن. قال الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي أنهم في ذاك الموقف لا يستطيع أحد منهم أن يتكلم إلا بإذن، لا يتكلم إلا بإذن. وقالوا لأن الله قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال أهل العلم عند هذه الآية أي الشفاعة، لا يشفع يوم القيامة أحد، ما بالدعوة تلبس بشتك تقول أنا أبو فلان وأنا شيخ على ربعي ولا قومي ولا قبيلتي أنا طالبك، ما في الله هذا في الدنيا الله يجزاك خير، أما يوم القيامة ما في الشفاعة إلا لمن ارتضى. ثم قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يقوم الروح هو جبريل، والملائكة صفا، والملك صفا صفا، لا يتكلمون أي لا يتكلمون أمام الله إجلالا للملك سبحانه وتعالى، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، صوابا أي قال حقا، أي أنه إذا أراد أن يشفع فأذن الله له قال حقا أنطق، أو قالوا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي من قال لا إله إلا الله في الدنيا استحق الشفاعة في ذاك المكان العظيم. الله نسأل الله الكريم من فضله. ثم قال الله ذلك اليوم الحق، أي يوم القيامة، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي ذاك اليوم الحق، من أراد أن يصل وأن يعود إلى ربه مآبا، طريق عودة إلى الله، فعنده الدنيا ودونه الدنيا فليعمل. ثم قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، العذاب القريب ما هو؟ قالوا يوم بدر يوم عذبت كفار مكة، وقالوا لا قريبا المراد به يوم القيامة، وهو يوم قريب من قربه يوم نصف من أيام الآخرة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، أي ما جنته يداه وما كسبه بيديه، والمراد الوصف باليدين، وإلا الإنسان قد يعصي بعينه وبأذنه وبيده وبقدمه وبفرجه، كل ما قدم سيجده مصفوفا مكتوبا ما قدمت يداه. ويقول الكافر أي يوم القيامة يا ليتني كنت ترابا، كيف يقول ترابا؟ الكافر يوم القيامة يرى أن الله قد اقتص من البهائم، فلما اقتص الله من البهائم قال لها كوني ترابا،